بوليتيك من غير بوليتيك. الأربعة سيغ نيل جسرين أفام مع السلامة، مرحبا بكم مستمعين على 100.2 وعلى 3w.hanafm.tn. هذا من غير بوليتيك لليوم الأربعة 25 جانفي 2017 من توا للستة. المنظومة الإعلامية في تونس هو موضوعنا لليوم، باش نحكوا على الإعلام التونسي بعد ثورة جانفي في 2011 وعلاقة السياسيين والمسؤولين بوسائل الإعلام الوطنية الجهوية والمحلية. المشاكل اللي واجهها الصحفيين اليوم والحلول الضرورية لحوكمة القطاع الإعلامي، هذا كل نحكو فيه مع ضيوفنا في استوديو هنا الجاسرين. إن شاء الله شوية ويلتحقوا بينا، باش يكون معانا عنتر سمالي مراسل شمس فيم، نيديا ارتيبي مراسلة التلفزة الوطنية، رؤوف جباري مراسل الإذاعة الوطنية، وباش يكون معانا زيادة بالتليفون زياد الهيني صحفي ورئيس المنظمة التونسية لحماية الصحفيين. مرحبا بكم مستمعينا وتدخلاتكم على 77 475 153. مرحبا زيدا بلي كومنتير نتاعكم على الباج فيسبوك راديو هنا الجسرين بالعربيه والا بالفرنسي. بوز ميوزيكال وهنا راجعين. من غير بوليتيك من غير بوليتيك. الأربع وتسعة دقائق سهنا الجاسين فيم، هذا من غير بوليتيك لليوم. اليوم نطرح موضوع القطاع الإعلامي في تونس، باش نحكوا على علاقة السياسيين والمسؤولين بوسائل الإعلام. اليوم باش نحكوا زيادة على المشاكل اللي واجهها الصحفيين والحلول الضرورية لحوكمة القطاع. هذا الكل نحكوا فيه بيان سور مع ضيوفنا في الاستوديو. معنا ثلاثة من النخبة الإعلامية المتميزة في الجاسرين. معنا عنتر سامعني مراسل شمس فيم. مرحبا عنتر. مرحبا بك، يعطيك صحة بسمة وتحية ليك وكل مستمعي هنا الجسر. يعيشك، مرحبا. ومعنا زيدا نادية رتيبي مراسلة التلفزة الوطنية. مرحبا نادية. مرحبا بسمة ومرحبا بكل مستمعي هنا الجسرين. مرحبا. ومعنا رؤوف جباري صحفي بإذاعة قفصة. شكرا لك، مرحبا. يعيشك، مرحبا بكم. دونك مرحبا زيدا بكم مستمعينا على 77 475 153. قبل ما نبدو خلينا نسمع غوبورتاج من أعداد إيمان بديني. من أهم إفرازات ثورة جان في 2011 هي حرية الإعلام والصحافة بأنواعها، إذ انخرطت في إثارة قضايا تعتبر للمواطن التونسي بالجديدة واللامألوفة، ومنها المسكوت عنها منذ العهد البائد. ونتج عن ذلك ثراء في الكم وتنوع واسع في المنابر الإعلامية، إذ شهدت الساحة بروز العديد من المحطات الإذاعية الجديدة والصحافة المكتوبة، وأضحى الإعلام أقرب مما عهدناه من المواطن وقضاياه، يبحث في مشاكله بمختلف في حساسيتها ويتكلم عنها، وأضحى يمثل سلطة رابعة فعلية ووسيلة ضغط على الدولة ومؤسساتها. بالنسبة لي أنا كمراسلة وكالة تونس فريق الأنباء، الحقيقة ما لقيتش حتى مشكل. كل ما نكلم أي مسؤول نقدم للمؤسسة متاعي نعطيه نطرح عليه الموضوع ما لقيت حتى صعوبة. يمكن بعض صعوبات في فما شوية مسؤولين الحقيقة ما مش متجاوبين، لكن بالرغم حتى هم ما مش متجاوبين، لكن نحن نحاول نخدم خدمتنا. بالنسبة للصعوبات مع المسؤولين مثلا ماش صعوبات كبيرة بالنسبة لي في شخصي، ما ربما أكبر صعوبات هي في نفاذ المعلومة، خاطر ثم معطيات لحد الآن ما نجموش نخذوها برغم أنه ثم قانون وثم دستور معناه يسمح لنا باش نخذوها مثلا نفاذ المعلومة، لكن ثم إجراءات ربما تطول شوية ثم ما تصير أصلا. هذه الإشكالية الوحيدة تعرضوا لها الصحفيين خاصة الجهويين في ولاية القصرين، وهو ما يؤكده الفصل 31 والفصل 32 من الباب الثاني من الدستور الذي ينص على حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام وضمان نشره، كما لا يمكن ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات. وتضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة، وتسعى إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الاتصال. لكن إذا ما ألقينا نظرة على تفعيل هذه البنود على أرض الواقع لوجدنا أن الصحفي ما زال يواجه العديد من الضغوطات والصعوبات التي تحول بينه وبين هذه الحريات والنفاذ إلى المعلومة، والذي ما زال يسعى إلى حد اللحظة الراهنة إلى حلول فعلية لحوكمة مشاكل المنظومة الإعلامية بمختلف جوانبها. دونك نرجع شوية فلاش باك قبل الثورة. الإعلام هو لا ما كانش فما إعلام حقيقي، فيكو غياب المبادئ متاع العمل الإعلامي والصحفي، غياب النزاهة الموضوعية. باش نبدأ معاك عنتر، والمساءلة والشفافية كان هو إعلام خدمة للنظام وتمجيدا للنظام. نتسائل اليوم بعد 6 سنوات من الثورة، هل الإعلام اليوم في مستوى النسق الثوري؟ السؤال هو خطير جدا كما يقول معظم الغربية. لا مش معظم، عبد الرزق شاكر، تحية لي. بالنسبة للإعلام يعني بعد الثورة خاصة لاحظوا أنه ثم تغيير نوعي وشكلي في العمل الإعلامي خاصة. ونأخذ اكزامبل بالسيت ياسر، هو هنا القصرين في حذيتها الإذاعة كافيه مثلا في حذيتهم، هم يعتبروا ثورة على مستوى الإعلام خاصة في مجال الإعلام الجمعيات وإعلام القرب مثلا اللي هو قبل الثورة كنا محرومين منه الشيء. يعني كان ما كانش سهل ياسر انه يعني باش تعمل إذاعة معناها جمعياتية وباش تحكي عن قرب وباش تحكي على مشاغل المواطن وباش تحكي وين باش يلقى المواطن على الأقل مجال انه يسمع صوته والصوت نتاعه يوصل للمسؤولين ولا للناس الكل. دونك ثم خطوة إيجابية نحو أنه الإعلام يكون أقرب للمواطن بما يسمى بصحافة المواطن، علاش لا، بما كما قلت لك نماذج هما زوز إذاعات منها في القصرين. كانت ثم إذاعة شعام بي اف ام زادة اللي جت في 2012، كانت انطلاقتها في 2012 وصعوبة كبيرة ياسر لانطلاقة الإذاعة الخاصة خاصة في ولاية القصرين. للأسف الصرح الإعلامي هذا إذاعة شعام بما كملش المشوار متاعه، وما زال لحد الآن يعني غناء برك ما زالت عند الهيكل الأمور متاعها. هذا بالنسبه لل بالنسبه علاقتها ربما مع الفرق ما بين قبل وتوا، هو كما قلت ثم خطوه ايجابيه انه على الاقل ثم مساحه معينه للحديث، مساحه معينه انه نوصلوا مشاغل المواطن، وان شاء الله المساحه هذه تتواصل، وان شاء الله المساحه هذه تاخذ حظ اكثر باش تتسع اكثر وتبعد على اي ضغوطات. جستمو يعني وكانه عنتر تقول انه الاعلام اليوم خرج من جلباب السلطه والنظام، ولت عنا حريه التعبير، ولت اليوم حتى انشاء المؤسسات الاعلاميه هذه مسموح به، اللي قبل كما كنت تحكي معناه كان ممنوع والا صعيب برشا باش تكون عندنا لوتوريزاسيون باش تتحل مؤسسات اعلاميه ناديه. قبل الثوره التلفزه الوطنيه ما كان المواطن الحقيقة ما كانش عندها ثقة كبيرة، ما كانش عنده ثقة كبيرة في التلفزة الوطنية، لأن هي ديما القناة التي تمجد النظام، القناة اللي هي تخدم صورة النظام والسلطة. اليوم بعد الثورة التونسي ولا يبحث على الأخبار في التلفزة الوطنية، يستنى الأخبار اللي يشوفها في التلفزة الوطنية. هل هكا نقوله أنه هذا هو المؤشر الحقيقي اليوم اللي نقوله ثم ثورة إعلامية؟ والله خليني ساعة مبدئيا نقول انه قبل الثورة مش الاعلام بركة كان معناها تحت ظلة النظام، خاطر النظام كل المؤسسات الادارية والاعلامية وكل الطبقات السياسية والشعبية كانت معناها تحت ظلة النظام. حققنا ثورة، ما نقولش ثورة اعلامية، هي ثورة انتفاضة شاملة، خاطر لحد الان ما نحبش نحكي على مصالح ثورة في نقاشنا الا في بعض معناها الاحيان، لكن الثورة الاعلامية حقيقية. التلفزة الوطنية تبقى ديما تلفزة وطنية عمومية، معناها مرفق عمومي عندها جانب من نقل المعلومة على السلطة المركزية والسلطة النظامية، وعندها جانب على نقل المعلومة من الطبقة الشعبية. بعد الثورة حضرت التلفزة الوطنية في كل الميادين، في كل غطت كل الاحتجاجات. التلفزة الوطنية معناها كانت شبه غايبة في ولاية القصرين، وحاضرت ما بعد الثورة بقوة، مش مع نادية بركة لكن مع سي ناصر حموني قبلي، خاطر كان عنده مسيرة كبيرة ومتألقة، وهو اللي علمنا شنو معناها النضال الإعلامي، شنو معناها يكون منبر التلفزة الوطنية هو صوت المواطن، وهذا نجحنا فيه. لكن زادت التلفزة الوطنية علمتنا قواعد النقل المعلومة، لخطر ما بين ما بعد الثورة الزخم متاع المؤسسات الإعلامية، فما مازال ولا فما مؤسسات نتاع سبق، ولا فما اعلام نتاع نقل معلومه مهما كانت نوعيه المعلومه. نحن التلفزه الوطنيه مازالت تلتزم القواعد الخبر، خاطر الخبر عنده قواعد. وهذا في النقطه هذه نيديا بعد باش نحكوا اليوم على المؤسسات الاعلاميه مدى تطبيقها لمبادئ العمل الصحفي ونقل الخبر، لانه كما حكيتي انت نيديا مش المؤسسات الكل قاعده تقوم وتطبق وتفعل في مبادئ العمل الصحفي، ساعات خبر ينقل ويقع تاويله، مؤسسات تبحث على الاثاره اكثر منه على الحقيقه، هذه الحاجات اللي نعانوا منها اليوم الحقيقه في القطاع الاعلامي. راوا في الصحفي قبل الثوره هو الصحفي المتميز، هو الصحفي اللي مجد النظام، اللي هو معناها موالي للسلطه، هذاك الصحفي اللي يتكلم ويكتب في جرايد ويكتب لي زارتيكل ويحكي في التلفزه وكل شيء. اليوم بعد الثوره بطبيعه تبدل كل شيء، هل انه الصحفي اليوم في خدمته فما تعاطي جديد مع الوقائع مع الاحداث، مع زيادة علاقته بالمسؤولين مع الناس اللي ياخذ منهم المعلومه، هل تبدل هذا الكل والا مازلنا ما فماش هامش كبير من التغيير؟ ذكرت أنت أنه الصحفي المتميز قبل الثورة هو اللي مجد النظام، وهذا أكيد سلبي وسلبي جدا وما نجموش نختلفوا فيه، لكن الإشكال هو أنه بعد الثورة أصبح الصحفي الجيد هو اللي يضرب النظام واللي يسب النظام واللي يستعمل في بعض الأحيان يعني نعوت لنعت سياسيين ولنعت يعني ناس تحكم في الـ في الـ في البلاد. أكيد هذا بالنسبة لي أنا شخصيا، هذا طبعا ما نجمش نقول أنه صحفي جيد، لكن على غالب تولت ولا المستمع ولا المتابع يعني يمشي لك أكثر للناس اللي هي للحوارات اللي متشنجة، يمشي للحوارات اللي فيها شوية يعني بوز، هذه اللي يخدم عليه. بعد الثورة صحيح ثم تخمة إعلامية وثم برشا مؤسسات قاعدة تنشط وقاعدة توصل في صوت المواطن، صوت المواطن توا من اللي تحل التلفزة ولا الإذاعة ولا أي مؤسسة للتكامل، وهي صوت النظام. ثم بعض البرامج يعني اللي هي ترفيهية وهذا يزم يكون موجود طبعا، لكن أصبح ثم مجال كبير من الحرية في اعتقادي، وأنه بعض المؤسسات بعض الأشخاص مش مؤسسات قاعدة تستغل فيه في جانب يعني سلبي، مش أنه باش نوصل صوت المنطقة هذه، حتى المنطقة هذه يتم يعني نظر ليها بجدية ويشوفوا معناها المشاغل متاعها، لكن ثم استغلال ونعرفه نحن حتى في الكواليس يعني مؤسسات الإعلامية، ثم مؤسسات إعلامية قاعدة تخدم يعني بهالمتاجر هذا صحيح. لكن الإشكال بالنسبة لي هو أنه يعني أنا باش نحكي على الجهات شوية، على جهة القصرين حتى نمسوا يعني تجربتنا البسيطة اللي هي بعد الثورة أصبحنا نشوفه تقريبا المؤسسة الكل موجودة، المجهود بدرجات متفاوتة وأكيد يعني المتلقي هو اللي يحكم عليه، لكن ثم مجهود، ثم ناس قاعدة تخدم سورة الراب بالنسبة للمراسلين وزملائي يعني اللي قاعدين يتنقلوا لبرشة مناطق يعني تقريبا كل المناطق. أنا في اعتقادي يكون مناطق اللي ما وصلهاش الإعلام في جهة القصرين بعد الثورة هي بسيطة وصغيرة جدا يعني مقارنة بقبل اللي كانت يعني حتى التجارب يعني مؤسسات إعلام عمومي فيها كثير من الهنات، مؤسسات الإعلام العمومي كانت قبل فيها كثير من الهنات، لكن ما نحبوش نتجه في اتجاهه أنه هي كانت مغيبة تماما، وكانت يعني لأنه اللي الصحفيين اللي هما توا مبني عليهم المؤسسات الإعلامية هم الصحفيين اللي خدموا في عهد بن علي وكانوا يطبقوا في التعليمات، وأنه بصراحة معنا تم ناس تم يعني مسؤولين خدموا في المؤسسات الإعلامية في وقت بن علي ومازالوا متواصلين لحد الآن ويعطونا على فكرة على تجربتهم قبل وحكينا معاهم يعني مش بهالدرجة يعني كان ثم مجال بأنك تعدي صوت وتنجم تتكلم وتنجم لكن أمور سياسية لا ملفات ثم دي تابو كانوا دي تابو ثم ملفات ما تمسهمش لكن وقت اللي مش جيت سب معناها اللي خدموا في وقت بن علي روى مش معقول لأنهم هم اللي مبني عليهم تو كل المؤسسات تقريبا الإعلامية اشتقى فيها من ناس خدموا في وقت بن علي. سامحني رؤوف لهنا في النقطة هذه، فما شكون يقول لك فما ناس كانت أنتخيومية تعتبر فاسدة إعلاميا في وقت بن علي والناس هذيك ما زالت موجودة اليوم، لكن هذا لا ينفي أنه في وقت بن علي فما صحفينا كان على الأقل من موقعهم يحاولوا أنهم يكونوا عندهم معناه نسبة معينة من الحياد ومن الموضوعية رغم النظام وهذا كل تو نرجعوا لها النقطة هذه بالتفصيل. رؤوف نادية اليوم الحقيقة فما حرية، النجم الصحفي نجم يتواصل مع المسؤول مع السياسي نجم ياخذ منه تصريح، أما الحقيقة ساعات نشوفوا فما تردد وفما تهرب ساعات المسؤولين من الحضور في ليدي با، يعني هذا حتى نحن نشوفه في غاديو هنا القاسرين، معناها ساعات مسؤول معناها يتردد وما يحبش يجي، هل هذا اليوم نقوله لأنه المسؤول اليوم ديما يحس روحه في موقع المواجهة مع الصحفي لأنه يتهرب من البلاتو يتهرب من الأعلام، وإلا اليوم لأنه المصالحة ذي الحقيقية بين الصحفي وبين المسؤول ما زلت فيها خدمة كبيرة؟ والله نحن حكينا على ثورة إعلامية أو تغييرات كبيرة إعلامية، لكن ما حكيناش ما زلنا معناها الإحساس أو المتداول واللي تأكدنا منه أنه رأي المؤسسات العمومية والمسؤولين ما زالوا تحت سلطة النظام، على خاطر المسؤول بعض المسؤولين ما يعطيكش حتى معناها رد ولا معلومة إلا بوتوريزاسيون يقول لك هاتيني اوتوريزاسيون ولا ما نتلقى معناها ناخذ اوتوريزاسيون من المؤسسه المركزيه نتاعو، معناها مازلنا ما عملناش ثوره نحن باش يكون مثلا ولايه القصرين تكون اداراتها عندها سياده، مازالت مش سيد الموقف، مازالت معناها سولو كنترول، مازالت معناها تحت ضغط معناها الوزارات وتحت ضغط المسؤولين الكبار والسلطات المركزيه، ما نلومهمش لهنا ما نلومهمش، لكن وقت نرجع القوانين اللي الدستور التونسي ونحكوا على حق النفاذ المعلومة نلقوا القوانين والمبادئ هذيك ماشية في واد عفوا والواقع في واد آخر، معناها لا ما فماش حتى صيلة بيناتهم، المسؤول يتهرب نهائيا من ناحيتين اللي عاشتوا على أقلنا كما قلت الجانب الأول أنه هو يستنى في أوتوريزاسيون من مؤسس الأم من المركز، وهذه مشكلة في المركزية اللي كانت تتنحى علينا المركزية وحقيقة نحقوا مبدأ المركزية في الجهات اللي حكينا عليه اللي حكوا عليه بليتو هما في مجلس نواب الشعب والتمييز الإيجابي وكذا وكذا والقوانين اللي تسنت ونولوا ونحكوا على إعلام حقيقي ونولوا ونحكوا على سيادة منطقة سيادة ولاية مركزية ولاية، ما عادش نولوا في تبعية حتى في القرارات ولا باش ناخذ رد فعل للمركز، هذه مازال صعيب شوية، مازال وقت كبير باش يتحقق. في الجانب الثاني فما تهرب من المسؤولين، فما بعض المسؤولين يتهربوا من الإدلاء بمعلومة والإدلاء بتصريح، علاش؟ على خاطر لحد الآن مازلنا في الإدارة في ولاية القصرين عايشين تحت المسؤولين اللي كانوا مسؤولين في وقت بن علي، العقلية مازالت هي نفسها، الأشخاص ما زالوا هما نفسهم. وبما أنه الإعلام تو شنو؟ الإعلام راهو صوت المواطن، والمواطن باش تنقل له صوته لازم ترجع له حقه، وحقه باش يرجع لازم يتحاسب المسؤول على سلب حق المواطن. كيفاش كيفاش نرجعوا نحن ما عندناش معلوم؟ نحن إدارات نوصلوا نصبن يعني في بعض الإدارات رونا مش منشلم بعض المسؤولين نحييهم يتعاونوا ويعطونا المعلومة، وفما مسؤولين وخرجوا جو القاسرين وخرجوا من القاسرين تحملوا معناها كان عبء انهم افادونا بمعلومة صحيحة وانهم افادونا بارقام صحيحة، وانهم قالوا صراحة اني رأي فما إدارات يزمها تتنظف، يزمها تتراجع، تنظيمات يزمها تتراجع وتحاسب على هذا. من شكون؟ من الناس اللي كانت تخدم في وقت بن علي وما زالت الناس توا في نفس المناصب. فما ناس في غير مناصبها في ولاية القسرين، نحكوا العقلية، انت كي تحط نحن هل انه نحطوا مهندس بربي يشقها على عباد ما يجيش. نحن في القسرين عنا يعني مهندسين في ادارات وعنا ناس مش ادارات شدة مناصب عليا، هذه يزم مراجعة. بما اني الدولة التونسية والحكومة التونسية توا سبع حكومات ولا شنو تعاقبت وما تناولتش بالملف هذا في الحساب، مستحيل باش نجموا نوصل حاجة ايجابية في ولاية القسرين مهما كان الاعلام حاضر. خاطر نادى الاعلام ياسر وحكينا برشا ووصلنا برشا معطيات برشا ملفات، لكن ما كانش فما تحرك معناه يحبوا القاسين تبقى ديما سلبيه. والحقيقة الاعلام ما ينجمش اليوم يحقق الاضافه وحده، ما ينجمش الاعلام يطور من الجهه هذا وحده لازم فما تعاطي ايجابي من طرف من الاطراف الكل. عنتر، فما تصنيف عالمي لحريه الصحافه عن منظمه مراسلون بلا حدود، تونس في 2010 كانت في المرتبه 164، في 2016 تونس في المرتبة 96 بيان سور المقاييس اللي تم اعتمادها التعددية والشفافية والمساءلة والاعتداءات زادة ولا سانسور والحاجات هذه الكل. هل نحن اليوم نقولوا انه الواقع الاعلامي متطابق مع التصنيف هذا ولا لا؟ في الحقيقة انت يعني الاحصاء الاول اعطيته في 2010، في الاحصاء الثاني في 2016 يعني نقارنه. من 164 يعني ثم خطوه نحو 96 يعني قفزه نوعيه في الترتيب. في الواقع نجم نقولوا ثم تقدم، ثم تقدم يعني برغم الاشكاليات وبرغم العراقيل لكن ثم تقدم. ما نستغربش يعني التصنيف هذا خاصه من مراسلون بلا حدود، يعني عندهم شبكات كبيره على مستوى العالم، يعني مش شويه يعني العروق نتاعهم ممتده، يعني عندهم احصائيات، عندهم زاد معطيات، وعندهم حتى كي تصير اعتداءات توصلهم حتى من الصحفيين يتصلوا بالنقابات وبالمنظمات اللي لهي بالجنب هذا. دونك ثم تقدم نوعي، ولو انه صارت برشا اعتداءات على الصحفيين يعني ولا المراسلين صارت، ثم خطوات إيجابية نحو إنها يحدوا منها ويقلصوا منها الاعتداءات هذه، سواء من وزارة الداخلية ولا وزارة الدفاع ولا حتى من المواطنين. لكن ثم اعتداءات أخرى ما نحكوش عليها ديما اللي هي من المجتمع في حد ذاته، من الشارع على الصحافي والمراسل اللي يحملوه فوق من طاقته، يحملوه ساعات مسؤولية خاطياته معناه. وهذا نتعرضوا له ياسر في الشارع. خرجنا من الدكتاتورية بتاع الأنظمة السياسية لدكتاتورية الشارع ربما. ثم حتى شكون يحب يوظف الإعلام، ثم شكون يحب يسيطر على الإعلام للتوظيف وحتى في الشارع روا. لا عنتر سامحني، هنا تحكي على التوظيف، يعني هذا رأي المواطن في الإعلام؟ لأنه اليوم مش نحكي عليها النقطة هذه بعد. اليوم الإعلام ساعات تحت سلطة السياسيين وتحت سلطة رجال الأعمال، دونك بطبيعة الإعلام ماهوش باش يكون محايد، المبادئ العليا متاع العمل الصحفي باش تكون غائبة ومتذبذبة. أما لهنا إذا كان نحكي على المواطن، لأنه المواطن اليوم يشوف الإعلام كيحملوا المسؤولية، لأنه يشوف الإعلام هو هذاك هو اللي باش يوصل له صوته، والإعلام هو اليوم خدمة المصلحة العامة، دونك المواطن نجم نقوله عنده الحق. شوف ما نحكوش في الجانب هذا بالذات، انا حكيت في من الاول قدمت الاعلام انه هو صوت المواطن، انه اقرب حاجه للمواطن باش يوصل بصوت هو الاعلام. النقطه الثانيه اللي اشرت لها انت او اللي اشرت لها انا هو انه ثم شكون يحاول يوظف الاعلام معناها في الشارع كيما في السياسه في مصالح خاصه موجوده، لكن ثم زاد شكون من الشارع يعطي يعني يحمل مسؤولية اللي يصير مثلا في الجهة للإعلام. وهذا تعرضنا له ياسر بالشارع. خلينا نحكي كونكريتمون مثلا في القاسرين شنو هو؟ تسمح لي بس لانه مهم اللي قاعد يقول فيها عنتر بالنسبه لنا كاعلاميين وكصحفيين في جهه القاسرين، خاطر اليوم السائد في الشارع في القاسرين، احنا ولاد القاسرين ونعرفوا القاسر ماهيش بالكبر هذاك اللي ما نجموش نعرفوا الانطباعات عند المواطنين. يعني وقت اللي المواطن يعتبرك وانك صحفي خاص بالارهاب او خاص بملف الارهاب والا غايتك هي الربح المادي، يعني يلزم نبينوا الساعه في البدايه للناس وانه الربح المادي لشكون. تجي تشوف حاله المراسلين ولا الصحفيين في جهه القاصرين وتقول لي بعد يعني يبدا حالتنا الماديه تعبه، ويعني وهي يعني انت تعرف يعني الظروف الماديه اللي نشتغلوا فيها بخلاف يعني بعض الحالات اللي هم علام عمومي طبعا يعني عند الدوله يعني سالير فيكس، لكن البقيه يعني حالة مادية تعبة، حالة اجتماعية أتعب. استاذ رؤوف، الوضعية متاع الصحفيين باش نحكوا عليها بعد ديتايين الناحية المادية والمهنية فقط على الإرهاب. يعني وقت اللي تخرج للشارع ولا على الفيسبوك ولا كل شيء، يعني أنت تخرج اخبر على الارهاب اللي هو في نهاية الامر شنو، انت كصحافي قريت صحافة ولا مبادئ الصحافة ولا حتى تكونت في الصحافة تعرف انه من واجبك نقرا الخبر في المدينه نتاعك، مش لانك باش تتمسخ لها سمعتها ولا باش تطيح لها التنميه ولا باش تتسبلها فيها. نقل الحقيقة. يعني كي تجي تشوف اليوم انا من كنت من الناس اللي في القاصرين اللي نطلع على شهريه الناديه شنو تعمل في في الخدمه نتاعها مع عنتر، كانت يعني في برشا مناسبات وانا في الميل نتاعي وبرشا من الزملاء اللي طلعت على العمل نتاعهم شهريا كانت لي برشا مناسبات. يعني اذا تحسب الخدمه على الارهاب 1% في سنة كاملة تنجم تكون يعني 1% من مشاكل التنمية، من مشاكل التشغيل، من مشاكل الاجتماعية الموجودة عنا في القاصرين. يعني ثم الدعم كبير، وإذا ما نقروش بيه ما نجموش نتقدم. إذا كان مش تجيني كل يوم تقول لي راك تخدم على الإرهاب ونتشوفني تقول لي راك تخدم على الإرهاب، وهو الحادثات الإرهابية يعني تخدم عليها العالم كل. علاش كيصير في مصر؟ علاش كيصير في مصر حتى هنا القاصرين تخدم عليها؟ وقت يصير خبر في مصر إننا نستمعنا للإذاعات ونستمع لكم يعني في الأخبار في مصر شنو يصير. يعني انت شنو العالم كل باش يعدي على القاصرين. نحن راهو الناس اللي ساهمنا في ان نقصوا على صوره القاصرين، خاطر في وقت من الاوقات القاصرين يعني شهدت عمليات بشكل مستمر وبشكل متواصل، لكن اعلاميه الجهه وخليني خليها على عاتقي الكلمه ذي، اعلاميه الجهه كان عندهم دور كبير. اليوم كان المجتمع المدني وسامحني دوره كبير في فيما يخص ملف الاعلام، خاطر المجتمع المدني في جهه القاصرين اول حاجه يعرفونا شنو نخد، واغلبيتهم هم اصدقاء قبل كل شيء. وجي على الفيسبوك تلقاه عكس اللي شافوا كان معاك يوم كامل في الليل يكتب لا اعلام الجهه ضد الجهه، اعلام مراسلين الجهه. يا اخي احنا جايين منين؟ من قفصه، من توزر، من تطاوين، من ولاد القاصرين، وعنا غيره على القاصرين ونحبوها القاصرين. يعني مش اكثر من مش نزيدوا، ولكن راهو عنا دور اخباري وعنا دور ان نعاونوا الجهه. يعيشكم كمستمعين، انا خذوها على مساج ما عندي هنا، فقط حبيت نوضح النقطه ذي. راه مانيش نخدم على الارهاب، راه ما حشتش بفلوس، واغلبيتهم نعرفهم زملائي ونعرفهم كيفاش يتعاملوا. في بعض الاحيان احنا نتلموا في فضاء يعني ونحدوا التوجه نتاعنا. مثلا شكون قالنا نحن ما عدناش نعدوا الجثث والدم؟ ما جاناش حتى واحد قالنا الكلمه ذي. احنا وحدنا قعدنا في قهوه وتحدثنا فيه وتناقشنا فيه، يعني بالرغم نقص خبرتنا. خلينا يعني نادي تقريبا اكثر واحد خمس سنين تو يعني في بعد الثوره، لانه اصلا اليوم حتى التعاطي مع الارهاب هو ذي فعل جديد، لانه الصحفي يتعاطى مع احداث ما كانتش موجوده قبل الثوره. معناها ويتفضل عنتر، عندك تضيف النقطه هذه؟ في النقطه هذه بالذات، لانه شوف يعني كما قال رؤوف بدينا الناس الكل من زيرو، خاصة في نقل الأحداث والتعاطي مع الأحداث الإرهابية. في البدايات متاع الأحداث هذه في القاصرين يعني كنت يكون ثلاثي ديما مع بعضهم، نادية ورؤوف وعنتر. يعني كنت في شعامبيا فيم، رؤوف الإذاعة الوطنية، ونادية مزيك وقتها. لا كنت في شعامبيا فيم زيدا. لا نحكي لك على خاصة ديما ما ننكرش فضل شعامبيا فيم. أما يعني الدخول خاصة بقوة على مستوى وطني كانت في المزيك وقتها في نقل الأحداث هذيك. كنا ثلاثة ديما مع بعضنا في الأحداث هذه. التجربة عندها دور كبير برشا، بشوية بشوية، لأنه التران والميدان يعلمك برشا حاجات. تعلمنا انه نقل الصوره كيفاش نجمو ننقلوا ونتعاطوا مع العمل هذاك باش نحاولوا زاده ما نمسوش من صوره البلاد ومن دفع نحو انه نستقطبوا الاستثمار والتنميه. لكن الخبر يفرض نفسه. الخبر راهو اليوم نقولوا مثلا انفجار لغم في المنطقه الفلانيه مثلا، هذا خبر. وفي الجانب اخر نقولوا راهو اليوم بنوا حديقه نتاع ورد في الجهه الاخرى. انت وحدك شنو الخبر باش ياخذ اكثر ايكو في الشارع؟ اللي هو اللغة. الجانب السلبي. هذا علاش الشارع ولا حتى على المواقع تاع الفيسبوك يعني توا نحن الفيسبوكيين ياسر ديما على الفيسبوك في الخبر في نقل الخبر نحن نقولوا شنو راهو الكلب اذا عض رجل مش خبر، لكن وقت الراجل يعض الكلب هو اللي خبر، لانه هو المعتاد حاجه اللام لا معتاد اون بليس من زاد الخبر رو يعتمد الانيه ذي معيار الخبر معناها الاخباري الانيه المصداقيه معناها عنده معايير عنده اسئله يسمى تجاوبها عليها في اللحظه ذيك. اكتواليتي هو الانفجار الالغام هذيك اكتواليتي شيء طبيعي مهما كان الحدث. انت راك باش تستغنى باش يعني وقتها باش تبعد على كل الاخبار باستثناء الاكتواليتي. لازم تتوجه الكاميرا نتاعك كل ميكرو نتاعك للموقع نتاع الحدث الانفجار ولا السبيطار ولا كذا وكذا. خليني نرجع بالله الكلام اللي كان يحكي فيه عنتر ورؤوف في القصري. مشكلة كبيرة في القصري. في القصري فما محاولة عنيفة لتركيع الإعلام من أطراف من طرف. أي الأطراف هذه شكون؟ هل مجتمع مدني؟ هل مسؤولين؟ هل سياسيين؟ هل سلطة مركزية؟ المشكلوين ما تنجمش تحدد شكون على خاطر الأعداء كثروا تو في القصرين مع الأعلام. كل جملة تقولها في أي ريبورتاج يلزم تتأول وتتلبس كلا على مقاسه، سواء في مكونات المجتمع المدني، سواء في السلطة المركزية، سواء في معناها الطبقة المجتمعية في حد ذاتها. خاطر فما محاولة تو لتجييش أهل القصرين على الإعلام، سواء التلفزة الوطنية ولا لا كل وسائل ولا كل أخبار يتعطى يزم يتحاسب عليه الإعلامي. يتحاسب عليه على خاطر ديما كما يقول قبل فما أطراف مجهولة وكذا. نحن توا مازلنا عايشين في وقت أني أطراف مجهولة باقي تسير في البلاد وما يعجبهاش الإعلام. ومعناها نحكي من منطلق تجارب معناها رأي شخصية وعن حويج عشتها مرات نوصلوا حتى التهديدات بطريقة غير مباشرة دي ستاتشين في فيسبوك برا امشي اعتتراح المراسلات الوطنية وبرا ولا واحد يسبك على الفيسبوك على ما فما شيء ما تلقيش سبب واضح يخليك جسن عادي تقبر. ودونك اليوم الحقيقة هذه خلينا نقوله إن ما زلنا بعاد عن المصالحة الحقيقية مع الإعلام. نقطة أخرى عنتر، بعد انهيار النظام أما ما زلت نحسه ساعات إنه الإعلام ما زال أداة فعل سياسي. هذا الحقيقة نشوف فيه مثلا حتى في الحملات الانتخابية، فما قنوات فما إذاعات محسوبة على حزب معين. اليوم نتسألوا هل إني السلطة ما زالت أقوى من الإعلام؟ ما نتصورش برغم هل اللي حكيت عليه الكل وكل شيء راهو يبقى الإعلام هو السلطة بالمنطق سلطة وبالعقل سلطة وفي الشارع سلطة لأنه بتتحكم في الرأي ولا في الشارع كان بالإعلام. هذاك علاش السياسيين في فترة الانتخابات يرجع لك للإعلام ويجري ويلهث وراء المؤسسات الإعلامية. سمحني أنت في النقطة ذيش حبيت نقول بالطبيعة هو الإعلام هي منابر لتمرير الخطابات السياسية، هذا سي إيفيدون معناه. أما شنو حبيت نقول فما مؤسسات إعلامية محسوبة، هذه على نداء تونس، هذه رأي نهضة، هذه رأي الجبهة الشعبية. دونك الإعلام اليوم المبدأ نتاعه نتاع الحيادية والموضوعية غائبة، يعني هو مازال في جلباب السلطة. دونك هيك علاش نتسائلوا اليوم، واكيد نعرفوا القنوات التلفزيونيه، خلينا نحكوا على الاعلام الخاص معناها نشوفوا ان كل تلفزه مراها حزب. الحقيقه ان الاعلام الخاص انا مع احترامي زملائي وكل المؤسسات الاعلاميه، لكن فما من نقيض للنقيض. علاش نحسوا انه راه فما خلل في معناها الاعلام الخاص؟ مش معناها رأي التلفزه الوطنيه نزيهه. التلفزه الوطنيه مازالت شويه تحت الضغط، راهي مازال كي الريبورتاج للحكومة تتغشش معنا ما التلفزه الوطنيه علاش مشات للجورجين على خاطر عدد حقيقه في سيدي بوزيد في مغيله حقيقه الشهيد معناها مبروك السلطاني الحقيقه مش في ان نصوروا الراس الشهيد مبروك السلطاني في فريجير معنا سبق صحفي لا عندنا احساس وطني احساسنا بك الناس هذيك لاني التلفزه الوطنيه واذاعه قفصه كان من اول ما قبل ما يوصل اي مسؤول للموقع نتاع الحدث التلفزه الوطنيه واذاعه قفصه مشوا مع المواطنين العمق جبل ومش نفركسوا معاهم على جثه الشهيد علاش تمرت الصوره اللي تحاسبنا عليها وما زلنا لليوم نتحاسبوا عليها تمرت الصوره على خاطر حبينا نقولوا راو معناها غاب المسؤول في المنطقة هذيك أراو المسؤول شكون المسؤول معتمد مسؤول ويلي مسؤول صحة المسؤول معناها ممكن نحكو الأمن والدفاع ما نجموش ندمجوهم في هذا خطر نورمالمون تكون فما عمليات جارية اللي نحنا ما كناش نعرفوه فهمتني لكن فما مسؤولين كان مفروض راس مبروك سلطاني ما بقاش في جدار 24 ساعة انت السيد رئيس الحكومة ولا غيرك ما تحاسبش الاعلام انه قال لك حقيقة تحاسب اللي قصروا في اداء واجبهم واذا اللي ما صارش صار محاسبة الاعلاميين على خاطر هما بلغوا حقيقة مش نرجعوا بعد جوزنا الحادثة هذيك لكن كما قلت لك التلفزة الوطنية ما زلت تحت الضغط من يعني من خلال خدمتي احيانا حويج تتعدى حويج ما تتعديش مش من كبروش برش اما كلنا مازال فما ضغط فما حرية مطلقة ومش في محلها المؤسسات الخاصة فيليب بلاتو بصراحة كيف نتبع مؤسسة معناها بلاتو في مؤسسة خاصة نقول يا ريت حدوا من حرية الإعلام على خطر فهم خطأ وسوء استغلال الحرية الموجودة اليوم سوء استغلال مطلق ويحسوني انه رو فما معناها ناس تمشي باجندات معينة ناس تخلص على بلاتو تعمل فيه معناها قول هيك وخد معناها شو ممكن هو احساس مش في محله ممكن هو صحيح ممكن هو غلط لكن صراحة فما استغلال كبير معناها للحرية اللي خذيناها ما بعد الثورة وهذه رو ينجم يحطنا في فخ معناها كبير معناها ينجم يحطنا في موقع حرج على الأخ كأعلمين أما بالنسبة للسياسة رو نحكو على المراسلين الجهويين مراسلين هما نحن بالنسبة لكل سواء يخدم مع المؤسسات العمومية ومع المؤسسات الخاصة دورنا لحد الآن ملتزمين به هو نقل المعلومة هو فيما يخص نيديا السياسة والسلطة وعلاقتها بالأعلام هو نحكي خاصة منش نحكي عن المراسلين الجهويين لأن فما الانتماء هو الحقيقة وراء المراسل الجهوي اليوم أكثر من أي حاجة أخرى قاعدين نشوفوا لها في النقطة هذه أي مش نعطيك الكلمة رؤوف كلمة بسيطة في العالم كل المؤسسات الإعلامية كل عندها أجندات أكيد. في العالم كله في تونس مش استثناء وهي من بين الدول طبعا اللي يعني بعد الثورة ثم يعني برشا أحزاب سياسية مش تحاول تبعث قنوات مش تحاول تسيطر على المؤسسات وثم رجال أعمال اللي هما اللي يعني المال الفاسد هذي اللي يتكرر دائما سواء في الانتخابات أو في السياسة وحتى في الإعلام موجود هذا قروا به الناس كل تعرفه ما هوش جديد لكن اليوم المتلقي ذكي المواطن ذكي في وقت اللي يتفرج في روبورتاج يفهم الاجنده ويفهم انا بالنسبه لي تذكرت على تجربتها في بالنسبه لي انا مش نقول حاجه وانه المتلقي اصبح ذكي ياسر سواء في القصرين في اي منطقه وقت اللي يتفرج يفهم شنو هو الغايه من الروبورتاج هذا شنو هو غايته لكن ثم حاجة مهمة وكنا معناها من خلال عملنا يعني في المجال هذايا تعرضنا لها هو أنه ثم ناس بعد الثورة وضعت فلوس في الإعلام حتى يعني توصل صورة معينة لإطاحة بنظام حكم معين هذه يعني كانت بالرسمي يعني بالنسبة لي خسارة وأنه الإعلام بعد الثورة يعني يكون وسيلة للحاجة ذي اليوم المواطن في جهة القاسرين يزم يفهم أنه بالنسبة لنا نحن كمراسلين جهويين بغض النظر على سياسة متاع تحريرية للإعلام سواء كان خاص أو عمومي لأني نعرف زملائي في الخاص نعرف زملائي في بعض القنوات الحوار التونسي نسمع ما عندهمش غاية ويكون حتى بالقرب منهم ما عندهمش غاية بأنه يمروا صورة معينة هو فقط شافوا موضوع وهنا تحط طبعا الناس كله انه شافوا موضوع يستحق وانه اشكاليه يتم التطرق لها يهز الكاميرا نتاعه ويهز الميكرو نتاعه ويتوجه شخصيا. معناها في نعرف بعض الناس وانهم يقروا شنو يتعدى شنو اليوم باش تخدم مثلا كتجربتنا نحن. ثم صحيح مقص هو مقص انا حسب تجربتي راه هو انه يعني محاوله لتاثير تاثيرنا كشبان. لكن دور بالنسبه لي نحكي على تجربتي يعني لكن دور المواطن اليوم انه ينجم يميز بين الوطنيه شنو وبين النسمه شنو وبين الحوار التونسي شنو, لانه ما عادش مواطن يعني صراحه ما عادش يقيم ويميز ويفهم بسيط يعني اصبح الخطاب يعرف خطاب شنو اللي باش يتمرن به. وذاك علاش معناها ثم توجه البعض يعني المؤسسات اللي ما كانتش في وقت الثوره. في وقت الثوره كان المواطن يتبع كان الديبار اللي هو سخون وفي عرك. اليوم المواطن اصبح يتوجه للحوارات اللي هي هادئه وحتى الاعلام اللي هو ما اللي الاعلام اللي هو ما يتبعش البيز يعني مش كان على الوطنيه نحكي على الاعلام اللي هو يعتمد معايير معينه في الحوارات نتاعو. جوستومون عنتر نقطه اخرى اليوم نحكوا فيها دور المراسلين ودور الصحفي مش الصحفي كما اللي يخدم سيغتيغان في القاسرين كيما في تونس كيما, لانه اليوم خصوصيه المكان تفرض على الصحفي انه يكون مختلف في تعاطيه مع الاحداث. خلينا نحكوا على القاسرين انتم كخدمتكم في القاسرين اليوم شنو العمل نتاع الصحفي في القاسرين المراسل في القاسرين شنو هي الصعوبات, هل عنده اليوم الامكانيات اللازمه باش تخليه يتعاطى وينقل وقائع نتاع منطقه حساسه من نواحي الكل الامنيه الاجتماعيه التنمويه في الاطار هذا الكل تحكي لنا عنه في الاطار هذا. اذا كان نحكوا على النضال شخصيا يعني تحيه كبيره برشا الاكبر مناضلين في الجهه هذه هم الاعلاميه تاع الجهه والمراسلين في الجهه هذه اللي اكبر عنتر حتى ما انتهموش بان جايين نبيض في شرطنا يعني من بين الناس اللي خليني فهم علاش لا في المجال نتاعنا لانه النضال كل واحد مجاله, ثم اللي ينضل في السياسه ثم اللي ينضل في العمل نتاعو ثم اللي ينضل من اجل القوت نتاعو. نحن ننضلوا في المجال نتاعنا مع الظروف نتاعنا دوك مناضلين. خلينا نقول سيدي علاش نقول هكا لانه الميدان نتاعنا العمل نتاعنا خطير ياسر نتعاطوا مع كل الاحداث اللي موجوده في ولايه القصرين, الاحداث الارهابيه التحركات الاحتجاجيه تتنقل راهو القصرين فيها قرابه 14 ولايه مش معتمدين لا خلينا نقول 14 ولايه المساحات الجغرافيه الكبيره الموجوده في كل معتمديه والناس اللي مدفونين خلينا نقول الناس المدفونين في في الارياف وفي القرى اللي تحت الجبال وكذا شكون باش يوصل لهم صوت هو الاعلامي والصحافي والمراسل اللي ما عندوش ترانسبور واللي ما عندوش كيفاش يمشي واللي ساعات يمشي معناه يدبر في كهرباء ولا يلصق مع زميله معناه مع نادي زميلتنا مع بحق راه معاناة كبيرة. المراسل ياخذ 200,000 ثم شكون يتعرض للقتل يتعرض للتهديد يتعرض للموت على 200,000 لأنه يلزم يعدي الخبر هذيك أبار فلوس راهو لانه عنتر علاش نقولوا ابار فلوس لا نحكي ليش احنا مش على نحكي رؤوف لحظه برك نكمل عليه بالتفصيل هذا الاطر المهنيه اليوم للصحفي باش نحكوا عليها الوضعيه الماديه لانه حقيقه مهمه جدا نرى نجموش نقولوا عليها ابار فلوس. خلينا نفهم اش معناها ابار فلوس, يعني ولا الصحافي ولا الاعلامي في القاسرين يخدم برغم هن قلت لك النقص اللي يخصم 200,000 برغم هالمعاناة هذه ولا عنده احساس اخر بالانتماء للجهة هذا وللوطن هذا ولك المواطن هذاك اللي محتاج يوصل صوته. ثم نقطة اشرتي لها الحيادية ولا الموضوعية, الحيادية هي كلمة كبيرة ياسر الموضوعية وين في نقل الخبر هو لا عندك لا سمحني عطر خلي نقل الحيادية مش كلمة كبيرة ياسر الحيادية هي من اساسيات الخبر وذي اللي نحن يلزمنا نلتزموا به في في في في كمراسلين على الاقل نحن ما يهمناش في لي بلاتو ولا في هو نقل الخبر نقل الخبر بحياديه علاش حياديه يلزمك انت انت في عندك خبر خلصوا ايه خلينا نكمل صح لا هي رافضت منك الكلمه معناها تفهم انتم لا شوف عنا مشكلتنا مشكلتنا في القاسرين راني معناها زملائي كل يعطيهم الصحه في نقل الخبر لكن فما بعض الزملاء عن غير قصد راه ينقلوا خبر ويبعد شويه على الحياد علاش نقولوا يبعد شويه على الحياد؟ لانه مجرد الصحفي يبدي رايه في نقل معلومه في معناها ريبورتاج ولا في حاجه خرج على الحياديه نتاعو. مجرد صحفي انه يعني يحكي على مثلا جلسه ولا حاجه وغاب عنها ما نعرفش شكون وحضرها بكثافه هذيك خرج على الحياديه نتاعو. الحياد هو اساس الخبر السليم. واضح. باش تخرج انت على كل معناها معناها معناها نقاشين ولا تأويل جزء طبيعي عن طريق راهو مصطلحنا نتعاملوا معه مصطلح هذاك. علاش قلت لك راهو كلمه كبيره ياسر كمصطلح، راهو مش نحكي على الخبر ما نحكوش على مصطلح، لا هو نادي على معايير ما نحكوش تكنيك مونك، نقولوا موضوعيه بخيسك المستمع يفهمنا شنو موضوعيه. شنو نقصد الموضوعيه ولا الحياديه حسب معايير العمل الصحفي ونقل الخبر؟ هو انك مثلا تعدي الطرفين، مثلا عندك المواطن وعندك الطرف الاخر، فهمتني؟ هذا مش معناها الموضوعية والتجرد. يعني نقل الخبر بطريقة هكا ولا يعطيك صحة حقا لديك لهنا نبعد من أي شبهة، لأنه نعدي المواطن ونحاول المواطن هذيك زاد نعدي صوت الإدارة مثلا ولا المسؤول باش يكون هكا الخبر متوازن والخبر عنده المصداقية متاعه ونبعد من أي تجاذب آخر. به بالنسبة للوضع الصحافي ولا في المراسلين في القاصرين، معاناة كبيرة، معاناة كبيرة برش، سواء من المؤسسات العالمية الخواص اللي كلها متمركزة في المركزية الفوق في تونس واللي ما يهموش حتى في شيء، يهمه حاجة واحدة هو نقل الخبر، ما يهموش الصحافي شنو يتعرض ولا المراسل شنو يتعرض غادي، ما يهموش المعاناة نتاعو. وراء أغلبية المراسلين والصحافيين كلهم عاطلين على عمل، معناها اغلبهم كل عاطين على عمل. المورد رزق الوحيد هو هيك المراسل اللي باش يعملها ولا العمل الميداني اللي باش يقوم به. خليني نذكر سابقه معناها اللي ربما حكينا عليها برشا انا واحد من الناس، لانه العمل الميداني راهو ينجم تضحي فيه بحياتك وتجربة هذه، معناها النادي ورؤوف ونا معناها عشنا قديش مرة، خاصة ثم مرة في جبل شعام بوقت انفجار لغة، خلينا نقولها للسادة المستمعين باش يسمعوا، راهو وقت في منطقة ولاد مسعود بالضبط ورا جبل شعام بيتفجر لغم على راعي مع على مواطن غادي كان سرح بالنعجة نتاعو، مشينا نحنا نصوروا في الموقع اللي صار فيه كذا، في البلاصة هذيك ثم لغم أخرى انفجر. لا ما انفجر، غزمه عافس عافس بعديه سي رؤوف 7 سنتيمتر على الانترتير تاع اللغم، يعني على اللغم 7 سنتي وبعديه ناديه وبعيد عليها من قرب 10 15 متر موجود غادي ولغم انتشار المضاد المدرات. يعني وشنو ضمانيتهم باش تتامن لهم حياتهم المراسلين هذوما والصحفيين هذوما؟ اذا كان نحكوا على الواقع العمل الميداني اللي هو صعيب ياسر، شنو ضمانه السلامه المهنيه نتاع الصحفي والمراسل؟ لا شيء، صفر. دونك لهنا علاش نقول راهو نضال كبير برشا للاعلامي الجهه الكل ويعطيهم الصحة على العمل نتاعهم هذا في ظل الظروف والصعوبات اللي الكل انتم في حد ذاتكم هما في حد ذاتهم هما كل زملائنا، لكن خلينا نحبوا المسؤولين وكل الاطراف اللي تحاول ان هي تركع الاعلام تفهم ان رانا ماناش نخدموا في حتى اجندات، صوت الوحيد هو صوت الحق اللي باقي ننقلوا فيه. المواضيع اللي في ولايه القصرين مواضيع للتناول مش من الاعلام بركة، سواء منكم انتوما كمسؤولين ومنكم انتوما كمكونات المجتمع المدني ومن الناس الكل، حبينا من الناس الكل يفهموا انه راو الميكرو الوطنيه ولا ميكرو قفصه ولا شمس ولا راو مش ملكنا، هو ملك معناها الحق، سواء كان الحق في صف المواطن ولا في صف المسؤول. احنا حاضرين مع هذيك ومع هذيك، نحن رانا نحاولوا ان نتناولوا كل القضايا كما كان يحكي رؤوف. قضيتنا راهي مش معناها قضايا ارهابيه بركه ولا قضيتنا اجتماعيه، قضيتنا سياسيه، قضيتنا اقتصاديه، قضيتنا تنمويه، على خاطر نحن اللي نعملوا فيه راهو مش تجيش ولا تحريض للمواطن كما يحكوا برشا عباد، اللي نعملوا فيه راهو تنوير للراي العام، اللي نعملوا فيه راهو محاوله لتحريك المشاريع التنمويه الراكده في ولايه القصرين، اللي نعملوا فيه راهو نحاولوا انه نجذبوا الانتباه لبعض المسائل وبعض الملفات. ومن أهم الملفات اللي مزيد نرجع معناها نحكي فيه هو ملف الفساد في الإدارة في ولاية القاسلين. مش ما نحكيش على الإدارة التونسية، هي كلها فيها فساد، لكن المشكلة نحن أنه راو في القاسلين لوبيات تحت معناها سلطة لوبيات أكبر، فهمت؟ يلزم المواطن يبدأ على وعي تام أنه راو الإعلام مش ضده، والإعلام مش معاه، الإعلام هو صوت الحق. جستمو الإعلام هو ينقل الخبر، هو للمصلحة العامة. الإعلام هو ما هوش منحاز لا للمواطن لا للسلطة لا للنظام. اليوم الحقيقة نسعى إنه يكون عنا تطبيق فعلي لمبادئ الحوكمة الرشيدة في القطاع الإعلامي، أما هذا رأوا الحقيقة ما نجمش نحكو فيه في ظل الصعوبات والأطر المهنية اليوم اللي يعاني منها الصحفي، الوضعية المادية باش نرجع نحكو فيها بالكدا، وزادة باش نحكو على التشريعات اليوم والنصوص التشريعية ومدى تطبيقها ومدى توفير الحماية للصحفيين. توا الأربعة واربعة وخمسين دقيقة، ما زلنا مكملين معكم إن شاء الله حتيكشي للستة الخمسة. موجز الأخبار مع ريدا جبران، بوز ميوزيكال، وهنا راجعين من غير بوليتيك. زعل وبفل وبرجع جبلة ورد وفل، يا ويلي يما من الحب شو بيعذب شو بيزل، هلا يما وهلا يوم هب الغرب وشال هدوم، يسلم للبيت خب الحب وقلبه من جوا مغروم. هلا يوم هلا يما وهلا يوم هب الغرب وشال هدوم يسلم للبت خب الحب وقلبه من جوه مغروم. عيش صباحك عيش البسمة والتبسيمة والقهوة لبنينة. عيش صباحك من ثلاث للسبت برنامج يونسكم كل صباح ويخلي بالكم مرتاح. ثقافة رياضة أخبار وبرشة موزيكا أصواتكم توصلوها في فقرة انت وين. ألو انت وين باش تكتشفوا آخر الأخبار اللي عاملة البوز وبخلاف العديد من الفقرات اللي تهم الناس الكل. هنا القصرين تحبكم ديما فرحانين. المنتخب الوطني لكرة القدم والمنتخب الوطني لكرة اليد يشاركوا في كان الجابون ومونديال فرنسا. مونديال فرنسا شجع النسور ميلا وتبع أخبارهم كل يوم على هنا القصرين. هنا القصرين وين النسور وين احنا. هنا القصرين موجز الأخبار. تمام الساعة الخامسة مساء على إذاعة هنا القصرين. أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. بنك قطر الوطني قام اليوم بتوزيع بعض المساعدات لفائدة تلاميذ المدرسة الابتدائية شهر 2 بمعتمدية تالا وتندرج هذه المبادرة في سياق المسؤولية الاجتماعية لبنك قطر الوطنية. أشقاء الشهيد سعيد الغزلاني دخلوا في إضراب جوع مفتوح بمقر معتمدية سبيبة وذلك بسبب عدم تمكينهم من منزل يأويهم بعد أن تم وعدهم بذلك في فترة سابقة. وأكد الشقيق الشهيد أنه أفراد عائلته يضطرون في بعض الأحيان المبيت في الساحات العمومية بسبيبة وفي بعض الأماكن الأخرى موجها النداء للسلطة المسؤولة بضرورة إيجاد حلول عاجلة. تعطل الدروس بالمدرسة الإعدادية 25 جويلية بتالا وذلك على خلفية تردي البنية التحتية للمعهد كما طالب التلاميذ والإطار التربوي بضرورة تحسين وضعية العمل والتدريس. عبد الواحد الحمري عضو النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بالقصرين وأكثر تفاصيله. المدرسين موقفين العمل لأسباب التالية. أولا معناها توقف الأشغال معناها لمدة 8 أشهر الأشغال متاع المقاهي الحاج القاعات كلها تقدر بالناء الأسلاك الكهرباء مشيبة منها فيها خطر على سلامة السلام والعاملين بالمؤسسة الحفر داخل الساحات المطعم غير لائق المبيتات غير لائقة للسلام القاعة السادة الزميلات ما عندهمش مجموعة صحية وين يمشوا معناها اللي هو فيها أغلبية من المدرسات الوضع كارثي بالفعل في هذه المؤسسة معناها القاعات معناها حالتها مزرية لا توفر فيها ظروف ندوة داخل القاعات الكلام ده منها ما عنده مش تدفع معناها وضع بالفعل ما يستجيبش لأمسة القواعد الإنسانية توقيف الدروس توقيف الدروس وكل يوم عندهم خطوة تصعيدية في الاتجاه هذه جت لدار الجهوية مالوريزمون الأجوبة متاعها كانت ما كانش مقنعة ما عندها حتى جواب ما عندها حتى حلول معناها متنصلة وزارة التربية متنصلة حبيش خلص المقاولة دي. وإلى شأن الوطني وزير الصناعة والتجارة زياد العذاري يؤكد أن مبادرة مشروعي في مرحلتها الأولى التي انطلقت سنة 2016 ساعدت على خلق أكثر من 1150 موطن شغل وتقديم المساندة إلى أكثر من 160 شركة ناشئة في ولاية القيروان والقصرين والكاف وسيدي بوزيدة. وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني يؤكد أن الأوضاع الأمنية على الحدود وفي المناطق الجبلية تشهد استقرارا وتحسنا متواصلا وذلك خلال لقائه برئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لبحث آخر تطورات الأوضاع الأمنية على الحدود وفي المناطق الجبلية. ومن أخبار العالم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن اليوم أنه سيطلب إجراء تحقيق موسع في مزاعمه بشأن حصول تزوير خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت وفاز فيها على منافسته هيلاري كلينتون. الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أحمد المسماري يؤكد أن الجثة التي وجدت هي لأحد قادة تنظيم القاعدة في قنفودة وهو ليبي الجنسية اسمه عبد القادر بوجرادة وليس بعيدة تونسية. نهاية هذا الموجز الإخباري أجمل تحيات رضا جبران من قسم الأخبار. هنا القصرين موجز الأخبار. www.hunafm.an نجم تسمعون من كل ولاية من شمال للجنوب وخارج الحدود. هنا القصرين هنا القصرين وهل يخفى الخبر؟ على كيفك مع يسري تليلي كل نهار خميس تسمع أجدد وأحلى الأغاني إذاءاتك توصلها على 77-475-153 من 6 لل 7 ونص على 100.2 شعرك مواويل عالخصر انهمر خلي الليل يميل ويواي السهر جني بعد جني بهالقد الجميل خلي الجمال يجن عصوت الوتر عصوت الوتر ميلي ميلي ميلي ميلي ميلي يا حلو مقابلي خلي خصرك يلوي يلوي تحت الجنة politique بحبك انا بوليتيك. الخمسة وعشر دقائق سيغوني جاسين فام. دونك اليوم نطرح موضوع المنظومة الإعلامية في تونس, نحكو على المشاكل اللي تواجه الصحفيين اليوم ونتسائلوا على الأطر اللازمة لحوكمة القطاع الإعلامي. معنا توا بالتليفون سي زياد هاني الصحفي ورئيس المنظمة التونسية لحماية الصحفيين. مرحبا بك سي زياد. مرحبا, أهلا وسهلا. بقابلك تسمع مزية, راني لاقي صعوبة كبيرة في الاستماع لكم. لو كان زميلنا التقني في الاستوديو ماكش تسمع فينا بالبيه سي زياد, بيه هيثم دونك ترجلوا الصوت ان شاء الله هكا يكون الصوت واضح. سي زياد مرحبا بك على غادي هنا جاسرين فام. دونك مرحبا وسهلا, وانا دائما سعيد لما نتواصل مع زملائي في القصرين. يعيشك, مرحبا بك, شرفنا برشا. دونك خليني نسألك سؤال قانوني تشريعي, هل أطر ومهنيا زيدا, هل أطر المهنية اليوم والتشريعية الموجودة تتماشى مع الديباء اللي نحن حلينه توا اللي هو حوكمة القطاع الإعلامي؟ لا بالتأكيد لا, لكن كيف نقول بالتأكيد لا, ما هوش من منطق عدمي أنه ما تم حد شيء, وأنما هذه التشريعات لا تستجيب للمقتضيات بتاع المرحلة, خاصة مع الحالة الانفجارية اللي وقعت في المشهد الإعلامي. الانفجارية بالمعنى الإيجابي, لأنه انتقلنا من إعلام أحادي اليوم إلى إعلام فني تعددي, انتقلنا من إعلام ومركز إلى إعلام اللي هو منتشر في كل أرجاء محلي وجهوي, وهنا اليوم معناها في واجهة من واجهاته اللي هي هنا القصرين. اليوم ثم نشوفوا أنه ثم إشكاليات كبيرة فيما يتعلق ببعض المؤسسات الإعلامية دي, فيما يتعلق بالديمومة متاحة. نلاحظوا أنه ثم في مؤسسات للأسف قاعدة تعاني في صعوبات كبيرة. ونحن إذا كان نحبوا أنه التجربة هذه تتواصل, إذا كان نحبوا التجربة هذه تقوى وتدعم, لأنه نذكر إذا كان ثم ثورة قامت في البلاد هي أساسا صوت الجهات المهمشة اللي ضرب بقوة فني, قال راني موجود, قال راني جزء من البلاد هذه, راني مانيش مني على هامشة فنتني عايش, راني أنا الأصل في الانتفاع. باش يتواصل الصوت هذايا ويكون فاعل ويكون مؤثر في أنه معناها يساهم في صناعة الواقع متاعه وتشكيله وفي صناعة الغد الأفضل, دونك يلزم تطور هالقوانين هذه باش تتحماه هالمؤسسات الإعلامية, تتحماه أولا ساعة كما قلت لك لضمان الديمومة متاعها واستمراريتها, لكن زادة تتحماه باش يقع تحصينها من كل الاستعمالات اللي تتلافى مع رسالتها في وظيفتها, وخاصة من المال الفاسد اللي يستغل هشاشة المؤسسات الامتيازية باش يتدخل فيها ومن بعد يولي بدي يتحكم فيها. اكزاكتومون سي زياد, اليوم زيد الحقيقه ما نجموش ننفوا ان فما مكتسبات للحريه الاعلاميه, وزيد هذا يخلينا نتسائلوا على دور الصحفيين ودور النقابات اليوم في ضمان حقوق الصحفيين والاعلاميين. شوف اول ساعه اول حاجه فني يلزمها تتعمل هي مساله الضوابط والاستخدامات في المؤسسات الانتي العالمية. نحن اليوم مثال عنا بالنسبة النص الوحيد اللي يضع هذه الضوابط هو المرسوم 115 تحرية الصحافة. علاش؟ لأنه يشترط بالنسبة للصحف الورقية, فقط بالنسبة للصحف الورقية, أن الصحيفة الأسبوعية يلزمها تشغل فيني على الأقل 6 صحفيين في المقرين, وبالنسبة للصحيفة اليومية يلزم تشغل على الأقل 20 صحفي في النقار. صحيح أنه هالنص هذا اليوم هو شيء مطبق. علاش؟ على خاطر موجود كنص لكن ما تمش آلية متاع رقابة لتطبيقه. لكن إن شاء الله مع أحداث مجلس الصحافة تولي تتوجد هالآلية في هذه. لكن توا مطلوب أنه نفس الآلية يقع اعتمادة بالنسبة للإعلام السمعي البصري. إيش عنا نحن في الإعلام السمعي البصري؟ نحن عنا تلفزات خاصة وإذاعات خاصة, وعنا تلفزات جمعياتية وإذاعات جمعياتية. إذا المفروض أنه في كل من هالفئات الأربعة في النهضومة متاع المؤسسات الإعلام السمعي في البصري تتوضع ضوابط من حيث التشغيلية متاعها، والضوابط هذه تكون جزء من كراس الشروط. تفضل اللي مستعد أنه بش يوفر الضوابط هذه ويعمل فهمتني بها، واللي هي باش معناها تضمن الديمومة متاع المؤسسة مرحبا. اللي ما ينجمش معناها ما شيء مني مفتوحة هي اللي منها بودم. وأبغى أعطيك مثال على ذلك. طيب مثال نحن عنا فيني في البلاد تيقع إسناد الرخص متاع المشربات اليوم الكافيتيريا اللي العباد بالوقوف يغذيهم القهوة متاعهم، وثم المقاهي، لكن زاد ثم المقاهي فهمتي المصنفة المقاهي الرفيعة. يعني إذا كان إنسان وكل واحدة منهم عندها كل راس شروط، إذا كان إنسان مثال ما عندوش الإمكانيات باش يوفر المستلزمات متاع مقهى من الصنف الرفيع، ما نجيبش يجي يقول لا أعطوني يا مانا رأي ذيك فلوس توصلني. لا، إذا كان فلوسك ما توصلكش باش تعمل مقهى من الصنف الرفيع تنجم تعمل مشربة إذا كان فلوس توصل في انتلاء. أما أن نخليه الباب محلول لمن هب ودب وتجي ناس تطرمية في مدي وتغامر ويقول لك أنا سيدي برا خل نبدأ الساعة المشروع متاعي وبعد يمن عاش أطول ندبر شكون يعاوني، أطول ندبر مستشهرين، أطول ندبر ناس تجي تحب تدخل معايا فني في الإذاعة فني وتساهم معايا فني في التمويل فهمتي نتاعها. هذا راه مش معقول. ونحن شفنا في تجارب سابقة ومش بعيد عليكم برشا فني في القصرين فني غادي مانيش نسميها فهمتني الإذاعة، المسألة ولات عمليات متاع فساد، ولات عمليات متاع فساد لأنه ما عندوش فلوس يولي معناه الحضور يولي يتباع بالفلوس والبرامج يولي تتباع فني بالفلوس وولات أمور اللي ماهيش مقبولة ومش معقولة فني بالكل. وهكذا بتبيع تغيب المبادئ تولي متاع العملية الإعلامية الكل، يعني قيمة التمويل نعرف والأهمية متاع التمويل، واليوم تحدي كبير لحقيقة تمويل المؤسسات العمومية. ثم تحدي آخر نحب نحكي فيه معك شوية سي زياد، اليوم فما ناس تحكي أنه التحدي اليوم هو وجود وسائل إعلام تونسية تبحث عن الإثارة لا عن الإصلاح المجتمعي. الإصلاح المجتمعي اللي هو اليوم هدف ومعناها سيتان أوبجيكتيف، هكا نشوفوه أنه هذا هو دور الإعلام بعد الثورة، لكن الحقيقة التحدي هذا جاي من معناها من وسط ومن أن المؤسسات الإعلامية في حد ذاتهم. شوف إيش أقول لك حاجة، خلينا بعيدنا عن الخطابات متاع الشعارات نحن كصحفيين نحن نعتبر نفسنا حملة رسالة. والرسالة هذه تتوجه للمواطن مباشرة لتوعيته لارتقاء الوعي متاعه، وفي نفس الوقت يقول توعيته مش نعطوا دروس للناس ولا احنا في خير منهم، لا، وانما نحن نوفر لهم المعطيات ونوفر لهم كل المعلومات ونبلغ لهم كل التصورات ووجهات النظر ونناقشها باش هم يكونوا على اطلاع بالتصورات هذه كلها ويكونوا سادة القرار متاعهم مختلفين، ياخذوا قرار في أي اتجاه في كان القرار فهمتي ياخذوه يكونوا هم ماخذينه عن وعي وعن دراية وما يضحك عليهم فهمتي حد مش كما نشوفوا اللي يجي السياسيين يبدأ فهمتي معناها حاشاكم يكذب فهمتي على الناس ويقعد فيهم بالأوهام ويوهم فيهم إلى آخره وفي الأخر يضحك عليهم ينتخبوه يضحك عليهم يقولي ما عاش فهمتي يتلفت لهم. فنحن حملت رسالة، نحن رسالتنا أن نبلغ الواقع فهمتي مثل ما هو، أن نبلغ المعاناة متاع الناس. انا ما نساهموش في كما كان من قبل وقت من لقاءات الاعلام الدور نتاعو انه كان يزيف في الواقع ويجمل فيه وكل شيء لباس وناس كل فرحانه كلها بالروح بالدم وقت اللي الناس تعاني وربي وحده في عالم بحاله في كيفاش. دونك واجبنا ان باش نحكوا عليهم، واجبنا ان باش نكون عندنا دور في رقابي. نحن في الاعلام رانا سلطه. شو معناها السلطه؟ نحن سلطه رقابيه على كل المسؤولين على التصرفات نتاعهم على المقاول اللي ماخذ انت مقاوله فيه وغش فيها فهمتي وما قداش، لانه ثم ناس اللي باش تضر بس معناها تضر. نحن دوك فهمتي باش نسلطوا عليها الخلات هذيك الجو نسلطوا عليها الضوء، وبنفس الوقت باش نحن المسؤول نعطيوه الفرصة، خاطر المسؤول زادة اللي يحب يخدم البلاد زادة بتعرف لا يكلف الله نفسا لا وسعها، ما نجمش يكون شمس مني باش تغطي فيني كل شيء. نحن على الأقل نعاونوه باش نوريه وين تم خلالات وين تم نقص وين تم أمور فيني ماشي ماشية باش هو نجم يتدخل فهمتي ويصلح. فنحن نتعامل مع الإعلام باعتباره فهمتي رسالة، ولهالسبب هذا نحن نغيره على الرسالة هذه ونغيره من كل إساءة فهمتي لها. لكن وهذه فني كلمة لكن اللي باش ننتقل فيها للاستثناء، ما ننساو الزادة أنه راهو في ظل مناخ تاع حريات وفي ظل مناخ فني تعددي، وهنا القياس موجود. نحن من الجزيرة فني تونس أو قدامنا فني فرنسا قدامنا بريطانيا قدامنا ألمانيا قدامنا كل الديمقراطيات حتى إيطاليا جارتنا فني القريبة فني لينا. في ظل المناخ التعددي هذا ومناخ الحريات راهو يلزمنا نتحمل وجود كل أشكال الإعلام بما فيها تلك الأشكال التي لا نرضى عنها. وعلاش؟ مادامك الاشكال هذيك في قاعده تبيع للاسف لانها لاقي فني جمهور اللي المستوى نتاعو قابلها فني قابل اللي باش يتعامل معاها. نحن ما نحبوش نتعسفوا فهمتني على الناس، لكن باش نقول لك قد ما تزيد هالاثاره فني هذه وقد ما المثيرين هم فني يحتلوا المنابر الكبرى ويكون عندهم هما معناها الظهور فهمتي والقدوه، لانه هذايا ما يلزموش يثنينا نحن ان نقوموا بالرساله نتاعنا، ما يلزمش نتخلاو فني على المبادئ فهمتي نتاعنا، ويلزم ديما نحطوا فني في بالنا ان رانا حملت رساله، راهو ما نقوم به هو جهاد سبيل البلاد هذه، والمجاهد وحامل فهمتي الرساله راهو دائما الحمل الكبير هو اللي يقع عليه، وراو العناء الكبير فهم يقع عليه هو، لكن هو راو يتقبله فهمتي بكل الفرح وبكل الرضا وبكل القناعة. علاش؟ لأنه فهمتي يعتبرها رسالته، ولأنه يعتبر شنو؟ أنه الـ الـ الـ الـ المكافأة متاعه، أنه الجزاء متاعه يتمثل في حاجتين. الحاجة الأولانية واللي هي أساسية لكن للأسف برشا ناس اليوم ما عادش يفهموها ما عادش يلوجوا عليها، اللي هي رضا الضمير، أنه الإنسان يبدأ ضميره فهمتي مرتاح أنه قائم بالواجب متاعه. والحاجة الثانية هو احترامه في عينين الناس المحترمة. الناس المحترمة هم الناس اللي قدروا بالفعل الجهد اللي قاعد يقوم به. فالإثارة فهمتي موجودة، لن يمكننا إلغائها، وما هوش من مسؤوليتنا أن نلغيها، لكن نحن مسؤوليتنا أن نقدم عمل احترافي موضوعي محترم ضمن السياقات وضمن القواعد والضوابط وأخلاقيات المهنة الصحفية، وأن نتصرف دائما باعتبارنا نحن رانا حملت رسالة، وما يلزمناش ننساو في أي لحظة من اللحظات نحن رانا صوت من لا صوت لهم. نعود لك يا زميلتي، نحن رانا صوت من لا صوت لهم، نحن صوت من لا صوت لهم. يعيشك سي زياد الهيني، الحقيقة هيك هو الإعلام، هو اليوم رسالة، رسالة تستوجب اليوم أنه يقع تأثير القطاع وهيكلة القطاع، ولازم تكون فما تشريعات اليوم في مستوى المرحلة وفي مستوى الحديث عن إعلام عمومي في خدمة المصلحة العامة، هذا هو المطلوب. ميرسي بوكو سي زياد الهيني الصحفي ورئيس المنظمة التونسية لحماية الصحفيين، مرحبا بك على غادي هنا الجسرين. أنا اللي شاكر السيدة بالكلمة، وكل تحيتي وتقديري الآن فهمتي في القصرين وفي تالا وفي كل هك الربوع المناضلة وك الربوع الزكية هذه. يعيشك، مرحبا بك، شرفنا برشا سي زياد الهيني، ميرسي بكو بسلامة. دونك اليوم الحقيقة تونس في حاجة إلى صحافة مهنية جريئة مستقلة وبعيدة على كل التجاذبات والضغوطات المالية والسياسية. بين مشاكل القطاع والحلول المطروحة لحوكمة المنظومة الإعلامية، نسمع تقرير هذا من أعداد إيمان مديني. يمثل الإعلام الجهوي صوت المواطن بالجهة، ويعتبر أبلغ طريقة ناجعة لتحرك السلطات والمسؤولين لحل مشاكل الشارع والجهة في مختلف المجالات، وولاية القصرين جزء لا يتجزأ عن هذه المنظومة الإعلامية، فالمواطن أضحى أقرب إلى المسؤول عن طريق وسيطه الناجع ألا وهو الإعلام، ولكن نجاعة الإعلام تقتصر فقط في إيصال صوت المواطن والحديث عن مشاكله للمسؤول الذي يتعامل بتحفظ كبير مع الإعلام والإعلامي، تصل إلى حد الرفض بإدلاء بتصريحات وحتى شرطه في أغلب الأحيان معرفة نوع السؤال لتتسنى له الإجابة بالرفض أو بالقبول. وليس فقط هذا، فالمسؤول يفضل الابتعاد بتاتا عن الساحة الإعلامية والبلاتوات والأضواء، فيوافق على الحضور حينا ويتغيب أحيانا، ويتعذر في آخر اللحظات متحججا بالتزامات مهنية، متغافلا ما نص عنه الدستور أن حضوره الإعلامي يعتبر جزءا لا يتجزأ عن مهامه المهنية. المراسل هنا في القصرين، مش معناها كشخصي، زملائي كل هنا في القصرين نعانوا برشا، نصير برشا مضايقات ساعات تصير علينا في القصرين، عندنا برشا مشاكل صعوبات نتعرضوا لها خاصة في التغطية، ونحن في منطقة سخونة كيما القصرين، تصير برشا مشاكل في التغطية المظاهرات ولا العمليات الإرهابية ولا معناها نحن لهنا نطالبوا أي سلطة مختصة كانوا تدخل في القصرين وتعاون للمراسلين معناها والمؤسسات الإعلامية نتاعها. التضييق اليوم على حرية الصحافة ولا التضييق على نفاذ المعلومة، احنا اليوم كصحفيين من حقنا المعلومه، من حق المواطن في اي جهه موجود في تونس انه يعرف شنو اللي صاير في القصرين. معناها الاعلام مقارنه في العهد البائد وفي ما بعد الثوره تغير، لكن ليس بشكل قويسر. أي إنسان يدخل في المجال الإعلامي يكون نافح ويخدم المصداقية ويخدم الاستقلالية، لكن من بعد كل ما يتعرفه يعرف الحقيقة تم المهاتف عليه من قبل المافيات ومن قبل رجال أعمال المعروفين، يولوا من خط تحريري استقلالي يخدم في مصلحة الصحافة ومصلحة الإعلام ومصلحة الاستقلالية المعروف بها بشكل عام لدى الصحفي، يولي يخدم في أجندات أخرى، أجندات إما سياسية أو خارجية. إذن الإعلام لم يتغير بشكل كبير ولا ما هيش مسهلة مهام الصحفي اليوم. ما بعد الثورة برشا صحفيين وبرشا مراسلين تم الاعتداء عليهم من قبل جهات أمنية. الجانب الإعلامي ما هيش مركز منه ياسر. كما نعرف برشا برشا الدول الأوروبية إنه الإعلام ركيزة أساسية ينجم حتى يطيح أنظمة طلع أنظمة. لكن في تونس لا، الإعلام دم آخر شيء. ثمش يعني حماية، ثمش دعم يخدموا تحت الخط الخاص. لكن في أحد نجم يقول برا الدولة اليوم لازمها تعطي وترجع الشأن وترجع القيمة وترجع الأهمية كبيرة اليوم للصحفي اليوم للإعلام. خاطر الإعلامي هو المحور الأساسي والنقطة الرابطة بين الدولة بين المواطن. إلغاء وزارة الإعلام في عهد بن علي هي نقطة غلطة ياسر. صحيح كانت وزارة الإعلام يعني كانت مركز ياسر مع الصحفيين وقام ياسر الآراء الصحفية سواء في الجريدة أو في المؤسسات الإعلامية، لكن لا يعني اليوم قمنا بثورة تفوتنا زمن يعني تكميم الأفواه وشراء الأيدي وشراء الأقلام. نرجع للوزارة ذي ويكون الإعلاميين بالرسمي عندهم قيمة حق في الأجور نتاعهم. خاطر برشا إعلاميين ماهمش يخلصوا، ثم التلاعب كبير القنوات الخاصة كذلك في القنوات الوطنية يجي يقول تخدم معايا بدون كونترا يعني في أي لحظة نجم يسحب. يلزم مراجعة كبيرة ياسر للقطاع الإعلامي من الدولة. أكيد الإعلام بعد الثورة تغير وأصبح وسيلة ضغط على السلطات عامة وعلى خاصة السلطات الجهوية اللي في بعض الأحيان نشوفها إنها تتعامل معانا بتحفظ وبعض الأحيان ترفض إن هي تتعامل بتاتا مع الإعلام، وفي بعض الأحيان يعدوك بالحضور البلاتويك في آخر لحظات يقولك لا مش جاي لأسباب مهنية. مشاكل بالجملة ما زال يعاني منها القطاع الإعلامي وخاصة الجهوي اليوم تستوجب حلولا تتجسد في ضرورة حوكمة القطاع من خلال إرساء 4 ثوابت تتمثل في دعم التشاركية الفعلية، حق النفاذ إلى المعلومة، دعم مبدأ المساءلة والتقييم. والالتزام بحوكمة القطاع هي الضامن الوحيد لتطوير القطاع وتسهيل العمل الإعلامي مع المسؤولين لدعم مقاومة الفساد بمختلف أشكاله وأنواعه. من غير بوليتيك. ألوغ كما كنا نسمع في مشاكل الصحفيين قطاع الإعلام اللي الحقيقة فيه عديد الأبعاد وعديد التجاذبات، نحب نبدأ معاك عنتر تجاوبني في كلمة، تجاوبوني ثلاثة في كلمة. الإعلام اليوم هل هو سوق أو قطاع لخدمة المصلحة العامة؟ في كلمة وبعد تونا نفصل الأمور هذه كل في كلمة، سوق أم قطاع لخدمة المصلحة العامة؟ قطاع لخدمة المصلحة العامة. ميدي بتبيعها قطاع لخدمة المصلحة العامة. رأوك سوق. لا نستنى باش يقول قطاع لخدمة المصلحة العامة شوي قيل جستمولي أنه نعرف شو قلت ثم علاش مش هكي أنا سمعت الإعلام سيرا هو الحقيقة قبل ما نتهمه رأوك سمحني عنك هو الحقيقة أنا بين ثلاثة صحفيين وباش تكلوني بعرف لا لا بين الدعابة مرحبا. دونك الحقيقة اليوم لأنه علاش نحكو هكا هو حتى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة قال ما ثمش حتى قطاع اليوم في منأى عن ميناء الفساد. القطاع الإعلامي فيه فساد، القطاع الأمن القضاء الكل هذه الكل فيها فساد. هيك علاش فما عديد المؤسسات الإعلامية اليوم تحسها وإني هي سوق ما هيش صورة إعلامية، ما فماش خطاب إعلامي متوازن قاعدة تقدم فيه. هيك علاش سألت السؤال هذا به نمشي معاك تو نفصل ونحكو بالتدقيق. رؤوف هل إنه هذا تخمة الحرية اليوم اللي عنا تخلي عنا إعلام يمكن يصنف في سوق أكثر منه قطاع لخدمة المصلحة العامة؟ كلمة سوق يا ريت ما تقلش هكيكة، يعني أنا أقصد تماما اللي انطلقت منه أنت، الفكرة اللي انطلقت منها لأنه كي نجون شو نقيم وقعنا بصحيح ما ناش قاعدين نلوجوا على مش نبيضوا صورتنا كما ذكرنا يعني كعالميين ولا كمؤسسات عالمية. عنا قطاع عام وقطاع خاص اليوم في المشهد السمعي سواء السمعي أو البصري أو يعني المكتوب اللي الطاغي لدى المواطن هو المشهد الإعلامي الخاص. اليوم نحب ولا نكره مؤسسات الإعلام الخاصة هي سواء في كل هي في الريادة أو في الصدارة. اليوم المواطن ينقد برنامج يمرر في أحد القنوات بشكل كبير وتلقاه هجوم كبير عليه في المؤسسة في شبكة التواصل الاجتماعي، لكن يتبعه كل جمعة بشكل كبير ومواظب على متابعته ومن يعني هو البرنامج هذا اللي يتسب هو أكثر برنامج متابعة نسبة مشاهدة ومتابعة. فاش يقدم لنا البرنامج هذا إذا كان أنت تسب فيه وتتفرج فيه رجعت تربح فيه؟ دونك يعني خلينا نشوف زاد المواطن شنو يحب. المواطن اليوم إذا كانت تحب قدم له إعلام هادف، إعلام واعي، إعلام عنده خط واضح، باش يتهمك برشا حاجات أخرى. مثلا الاعلام العمومي وما نسمش ندافع على الاعلام العمومي لكن باش نعطي واقع هذا واقع وخلي خلي ما يصيرش حتى من الزملاء اللي يسمعوا فينا ولا ثم شكون يسمعنا من الناس المختصه يعني خلي ما يصيرش تتصل بينا وتناقشنا في الموضوع هذا لان الاعلام العمومي عنده استراتيجيه عمل ما هيش غايتنا باش نربحوا فلوس عن استراتيجيه عمل يعني كنحكي على الاعلام العمومي لكن مثلا مش متابعة لي مثلا مش متابعة الأخبار اللي قدم فيها حتى يعني طريقة تناول المواضيع اللي هي مواضيع ما عادش ثم قص ولا ثم يعني ضغط كبير على مش تقص معناها حاجة من نحكي على هيئة التحرير معناها مش نحكي من خارج هيئة التحرير نادية لكن مثلا المواطن أصبح يلوج على نوعية معينة نوعية سوق هذه نوعية برامج بتاع سوق للتجارة لا فيها غاية لا فيها هدف فيها فقط يعني ضحكوا فيها فيها واحد لما بيتقدم له حاجه معناها واعيه وهادفه للثقافه العامه لانه ما تنساش راه ثم دور كبير للاعلام العمومي اللي هو تثقيف نحبه ولا نكرهه ثم الذوق العام الذوق العام اليوم اللي نتهمه مثلا في قطاع الفن ثم نتحدث على اغاني هابطه واغاني يعني مستواها متدني لكن المستمع يسمعها وانت هنا تختار يا تمشي في التوجه العام اللي هو باش نسمعك ونتبعك وبالتالي باش تدخل لك فلوس والا انا مش نحب ان نحافظ على ذوق معين وهذا جنرال مو ما عادش في تونس يعني الذوق العام اللي نحن اللي معناه يحاول الاعلام العمومي يوصل ليه ما عادش موجود مع كل اسف طبعا ان شاء الله يعني المشكله مش كنت وعي في اعتقادي مش كنت وعي حتى ما يكونش سوق لانه الان هو سوق وسوق يعني لانه وقت تشوف المال الفاسد اللي تحط عليه في السياسه هو اللي خلص يعني المؤسسه الاعلاميه كيفاش تقول لي ما هوش سوق جستمان وهو نظام مش نعطيك الكلمه نادية هو لانه الحقيقه اليوم حتى تعاطي وسائل الاعلام اليوم مع متقبل معناها مانيش باش نقول سكيزوفرين اما خطير اونتر غيومي الحقيقه لانه ما يقبلش اللي يجي يتبعك وينقدك بطريقه ساعات معناها تفهم هو وين يحب يكون موجود بالضبط في الخطاب الاعلامي اللي انت قاعد تقدم فيه كما تحكي انت نادي انتوما باغ اكزومبل سيغ تيران اذا كانت عدى اخبار هكا تولوا متهمين انه كنت انتوما ناقلي للارهاب إذا كان يتعدى خبر بطريقة أخرى يتأول بطريقة ما هيش كما كانت مقصودة منكم أنتم وفيها جانب كبير من الموضوعية علاش نادية لهنا باش نسألك في النقاط هذه الكل الإعلامي شنية ولا الصحفي شنية الصعوبات اللي قاعدة تواجهه من المؤسسات الإعلامية اللي هو يخدم فيها من التوغان اللي هو هذاك معناه المجال الكبير بالنسبة للصحفي وزاد في علاقته بالمواطن وفي علاقته بالمسؤولين خلينا نرد على رؤوف ساعة حبيت نقول أوفر أو ما نجموش نقوله رأو الإعلام هو سوق خطر هذه رؤوف معناها كأنه اندمج في فكل الأحكام هذيك وما نجموش يندمج كيف هكاك خطر نحن كمراسلين كي قلت لنا المصلحة العامة كمراسلة كبنجيها مصلحتي من مصلحة موطني كما يقولوا مصلحتي من مصلحة شعبي ومصلحتي أني ننقل الحقيقة والصورة الحقيقية خطر إذا أنا حاولت أني نبدل المسار أنا ها نمشي نعمل نجم نعمل إلي مام تعبس وتنجم الدنيا كلها تلفت الوطنية لكن نعدو دي زي إلي مام في مثلا الأخبار الريبورتاجات في التلفزة الوطنية ويكون عندها صدى عالمي مش وطني على القصرين حتى إذا كان القضية بالنسبة لي نحكي على لازم عليها تكمل هذا مش ممكن لا مش ممكن فكرتها ميسالش وبعد علق على ميسالش نيديا نحكي لك مبدئي إنه الإعلام مش مهنة الإعلام راهي هواية راهو غرام إنسانة عشقي في الصحافة وما مشيتش بشكل اعتباطي قريت معناها صحافة خاطر عندي هاجس الحقيقة عندي طموح ديما انه نجم يكون الغد افضل صحيح ناقصين وعندنا مشاكل وعندنا ضغوطات وعندنا تاثيرات ومش مرتاحين في خدمنا لكن مستحيل باش نسمح لروحي اني الماده متاعي نروج لها وقتها ما نوليش صحفي سمحت باش تعمل باش تحكي لي انت باش تقدم ماده يلزمك تغريبها العبيد باش تجذب العدسة نتاع المواطن معناها تحب تعمل انت البرنسيب نتاعك والرسالة اللي كان يحكي عليها سيد لاسي زياد هاني والرسالة اللي نحنا دخلنا عليها الاعلام باش تولي سوق مش نبيع فيه بضائعنا ران داكوغ به يا رؤوف مثال هذاك الواقع انت كان سامحني هذا الواقع بس ما تحكيش كيفك يا رؤوف سامحني رب جبري مفروض ممكن عنتر يحكي كيف هيك لخاطر انسان عنتر مع مراسل شمس افام وزميله ويعطي اخبار لكن سامحني لحظه بركه عنتر ما عندوش المبادئ تاع المهنه الصحفيه ما نقولوش الاعلام الاعلاميه جستمون ما نقولوش الاعلام خاطر عندنا يعني برشا مراسلين اعلاميين يعطيك الصحه افكتيفمون مش معناها اني ناخر منهم لا فما عباد مش مقارين صحافه ويعني يشرفني اني نسمعها ويقدموا في حاجه باهية فهمتني حاجه بركه تنقص يزم يكون فما درس درس معناها الأكاديمية المهنة رؤوف ما حقوش يحكي كيف هكي رؤوف فعلا كان أولا صحفي أولا كصحفي ثانيا كمعناها إنسان قارئ إبسيس معناها مش جاي بشكل اعتباطي رؤوف ما يزمكش تبيع المادة متاك ومش بيع ضمير كالمهني دونك رؤوف هو كلمة سوق نابيدي كي استعملت كلمة سوق باش تكون واضحة سوق هي مش بنظرة الصحفي للمهنة اللي هو قاعد يقوم بها لأنه اليوم اللي فات فما قطاع خاص اليوم قطاع خاص هذا الحقيقة كنا نعرفه حتى من المادة اللي هي قاعدة مقدمة تحسها سوق يعني هذا إذا كان هو ما يخدم في مؤسسة إعلامية ما عندهاش الحياد اللازم والموضوعية اللازمة والمصلحة المجتمعية اللي هو لازم يخدم من أجلها اليوم نقولوا هذا يشوف انه المؤسسه نتاعو هي سوق خلينا نسال على دور الهيكل خلينا نسال هنا على دور الهيكل ونقدر نجي دور الهيكل في هذا الكل مش نحمل مسؤوليه تسمح هناك في حديثي يعني على السوق هو الاستعمال كلمه السوق كان واضح واذا كان ركز معي شويه فانه ما حكيتش على العمل يعني عملنا كصحفي في جهه القصرين ولا ناديه كصحفيه يعني مبادئها ما نجمش نمس روحي في مبادئي ولا نمس زميلي في مبادئه نعرف الخلفيات اللي يخدم بها كل انسان مع الناس حتى خلفيه احنا صباح كي نفيقوا نطلبوا بعضنا شنو عندك شنو الاحداث المنتظره ونتعاملوا مع بعضنا يعني شنو الاحداث اللي باش يصير اليوم ولا التظاهره ماناش قاعدين نبرمجوا لا هذا باش نمشوا بيضروا صورته ولا هذاك كي حكيت على السوق حكيت على مستوى يعني هرم المؤسسه الاعلاميه عن اعلام عمومي ما حبيتش نجبده في المجال هذا لانه قناعتي وانه الاعلام العمومي عنده غايه اخرى الذوق العام وتحدثت بوضوح الاعلام الخاص لهنا الاشكال لهنا الاشكال لانك اذا كانت تنجمش تمس مستشهر وان شاء الله هنا قصرين يكون عندكم مستشارين كبار وتشوفوا يعني قيمه انك تمس مستشهر يعني اليوم انك انت باش تمس معلومه فيها مستشهر يعني خلاص الخدامه ما عادش باش تلقاه خلاص الصحفيين ما عادش باش تلقاه يعني مؤسسه عالميه كامله باش تحبس هذا يعني خليني نحب الفكره تاعي توصل لانه الاعلام الخاص مبني على انك ثم معناها جهات الدعم في المؤسسات ما تنجمش تمسها وهما جهات مؤثره في البلاد هذا نحب ولا نكره المستمع ولا المتلقي زاد عنده دور كبير لانه اليوم اعطيني ناقشني ناديه في انه مثلا لمن للبرنامج الجديد على الحوار التونسي هو الاكثر مشاهده يعني كل جديه امور جديه امور جديه هو الاكثر مشاهده وناس كنت تقعد فيه على الـ على الـ ومستوى الذوق العام على مستوى في جدل نوف الورتاني يعني مانيش نص فيه لكن الناس كل تقول لك نوف الورتاني مستوى هابط وكل شيء وتتبعوا عنتر مثلا النقاش هذا وفيه فكره السوق والقطاع العام والخاص الاعلام بالضبط خليني سال كلاشي كما كلاشي ناديه وراو نكلاشي رؤوف باعوا ما نمشي كلاشي برشا رؤوف مش كلاشي نادية أكثر هذا روح مش ترجع لي كلاشي لأنه نادية قلت نتوقع أنه رؤوف عنتر يقول الكلام هذا ورؤوف لا نظرا للمبادئ الصحفية لأنه في إطار خلي فهمك عبر على رأيه في إطار نادية متعصفة علينا في البلاتو هي عنتر تفضل في إطار أنه هي تقصد معنا في الجانب الأكاديمي خاصة هما قروء من معهد صحافة وعلوم الأخبار اللي هو دور أكاديمي كبير برشا بتعاطي مع الخبر وكذا في معناها المجال متاعهم هما أصحاب اختصاص لكن بالعمل الروتيني معهم والميداني يعني الخبر كيما يعدي رؤوف كيما تعدي نيديا كيما يعدي عنتر لكن يعني اكتساب كل الزملاء بالطبيعة لا نحكي ونحكوا عموما معنا ايه باش ما افكتيفمون ايه السوق الاعلام قلت من حيث المبدأ هو خدمة للمصلحة العامة من حيث باي عنتر سامحني عديت انت في خلينا مؤسسه خاصه عاد اخبار العنوان نتاعو مش بعد فعل معاه خلينا نفهمك خلينا نفهمك من حيث المبدا نحكي من حيث المبدا في المعايير وكذا انه خدمة للمصلحة العامة. من حيث التسويق والسوق، من حيث السوق والتسويق نعرفوا كما قلت، نرجع النقطة حكيت على الفيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، انه المواطن ولا يتصفح الفيسبوك اكثر حتى من انه يسمع اذاعة ولا يتفرج على التلفزة. فهمتني شوشرة لان عمتنا نادي راهو على هذا حال المباشر. دونك يعني المواقع الإلكترونية، أنا مثلا كما قال روف نعدي خبر عادي جدا، لكن في السيت ويب موقع تواصل على السيت ويب بتاع الراديو مثلا اللي ما نيش نخدم معهم نبتبع خطنا في علاقة نتهم في المؤسسة بيانسير. لا لا نحكي على الكل، هو ما تهمت حتى طرف نحكو على القطاع والجوين. نتفهم شيء هذا العكس، نتفهم شيء هذا مليح. نستسمعك عنك، ناخذ تليفون ونرجع لك في نفس النقطة. ألو عسلامة. عسلامة. مرحبا، شكون معنا؟ معك زينب. حبيت مرحبا بك زينب، ضيوفك الأكاديمية والغير الأكاديميين. مرحبا. والله حبيت نعطي ملاحظة أنه نسمع برشا البريود هذه في الصحفيين الأكاديميين يحسوا فينا وكأنهم هما أصحاب المجال وأصحاب الاختصاص، وكأنه الإعلاميين الآخرين باعتبار أنهم ما عندهمش ما همش أهل اختصاص، وكأنهم هما أعلى منهم رتبة. حبيت نقول أنه نادية ديجا قلت كلمة مهمة جدا، أنه الغرام بالغرام وبالكاريزما وبالخدمة وبالبحث وبالتكوين تنجم توصل لمرتبة صحفي مختص في المجال وأكثر. الدليل أنه ديجا حكيت على نوف الورتاني، نوف الورتاني من أهم الصحفي الإعلاميين في تونس، ومثلا مش حتى حد ينجم ينكر الكلام هذا. بالله زينب لحظه، زينب راهو نحن لهنا كي حكينا معناك تجبد اسم نوف الورتاني، نحن مانيش نحكوا عاش خاص هو ابسيست. اما نحن زينب يعني كان كاكزامبل خذيناها على برنامج، يعني خليني نرد على زينب. زينب اكيد راهو عندها سيره، نكمل المداخله ومن بعد تنجموا تردوا لا لا مش تبدا متفاعلين يا زينب. زينب انت قلتي فما اتهام من ناديه وكل بين ناديه، دونك نجم تجاوبها. مش ناديه فقط، خليني نبرأ ذمتي خاطر يا زينب. يا زينب في الندوة، في الندوة نتاع اللي عملتها دار الشباب حول مؤخرا دور الإعلام الجهوي من المختصين في مجال الصحافة وقارية صحافة، حكيت انه الإعلاميين في الإذاعات الجمعيتية واللي ما عندهمش اختصاص الأداء نتاعهم هزيل، ولازمتهم برشا تكوين، ولازمتهم والله من رأيي انه وقت اللي نجيو باش ننقدوا لازمتنا ننقدوا الامور بموضوعيه، نسمعوا هالناس اللي تحب تخدم القاسرين، والكلنا هدفنا خدمه القاسرين، نسمعوهم ونقيموهم بطريقه موضوعيه. زينب بيجي زينب تماما اكليتكم بالهف، ما يسالش هاني لا ما تنجميش تكلينا بالهف يا زينب، احكي مثال نغلبوك يا زينب راه كان نسيبه والله. زينب هي في نقطه التكوين ومدى اكتساب زينب، خليني ندي زينب. شوف قلت لك انه فما اعلاميين خير مني، فهمتني؟ راه كي نحكوا على المستوى الاكاديمي مش معناها راني قاريه صحافه، معناها العكس، عنتر رابعه جامعه معناها انجلي، بسمه تبارك الله متخرجه وفي الاعلام ويقدموا في حاجه مزيانه، لكن الحاجه برك نحن نحكوا على الخبر. اليوم نحكي على الخبر، ما نحكيش على كلنا اعلاميين وكلنا في مستوى واحد وكلنا نقدموا في ماده واحده وكلنا وكلنا يعطيك صح. جيز تحكينا هذه الاكاديمي، معنى المستوى الاكاديمي في اليه تقديم الخبر، يعني متفاهمين من الناحيه ذي معناه. اما عمرنا ما نقزموا انسان احيانا لا نقتدي به، اما برشا اعلاميين لا نقتدي بهم على خاطر عندهم ماده يقدموا فيها لبقه. وزاد ما ننكروش يا زينب راهو فما عباد في القاسرين مراسلين ولا اعلاميين ولا يدعوا، فما حتى في مواقع ما يكونوش يخدموا مؤسسه اعلاميه راهم ما يقدموش في ماده، يقدموا في تشهير وفي معناها يحبوا يخلقوا بوز بطريقه عشوائيه، تعسف على اليه الخبر. رانا كلنا زملاء، رانا نستفيدوا من بعضنا، لا نطلب بالعربيه، نستفيد من الاستاذ عربيه. زي الخليل واضح ان بي عنتر تفضل خلوني نكمل. زي نقطه واحده يا زي زينب عنتر خليني نكمل جوست فقط بالنسبه للاعلام سوق اول خدمه رأي. أو ألو وي زينب أو لخدمة الرأي العام بالنسبة لرؤوف نثمن الموقف نتاعو باعتبار أنه توا الإعلام زينب بإيجاز بإيجاز يا زينب الإعلام الجمعياتي اللي هدفه فقط خدمة الجهات وخدمة الوطن نثمنوا برشا برشا ونثمن مجهودات الشباب اللي يخدم بطريقة متطوعة الهدف نتاعو هو واضح يا زينب فهمت فهمنا فكرتك زينب به عن ترويت نجم تفعل معها في النقطة هذه نتجاوزوا النقطة هذه على جانب فوالا راهو خلنا نفهمها نقطة واحدة زينب وكل اللي يسمعوا فينا شفت حتى برغم الكلام هذا كل راهو في العمل الميداني يد في يدين في دين بعضنا الكل كلنا على بعضنا وهذا جربوا رضا راهو كلهم حاضرين ويعرفوا خاصة في الترا صدقني لا هذاك تقاري صحاف ولا هذاك مش قاري الناس كل خيان المعيار خدمة ماشي مع بعض القصرين على الولايات الاخرى هي الحاجة ذي وانهم الناس كل مع بعضهم قاعدين يعاونوا في بعضهم تقريبا نفس المعطيات عند الناس كل ما شفتش مع ناس ناس تبحث فما لحمة موجودة ثم راهو نختلف ونتعارك وكذا لكن في الوقت الاختلاف راهو تشاور حاجة به نادية تطلبني ولا تطلبني صار بزيتي معانا بزيت معانا زين حاجة فقط نادية بكري قالت انه الخبر الغير عادي هو اللي نغطوه توا مش هو اللي نغطوه يا زينب اولوية يا زينب يا زينب اولوية خاطر هذيك المعيار زينب زينب زينب نختم معاك زينب مبقاش عنا وقت جملة فقط أي جملة أي زي نمشي معاك إنه الخبر الغير عادي له الأولوية توا ولينا نحسوا إنه الخبر الإرهابي ولا عادي واللي ما هوش عادي إنه شباب ولاية القصرين يعملوا في حملات متاع نظافة يعملوا في حاجات مزيانة علاش سؤالي لكم وانتم مراسلين به زينب اخبي معنا بالسؤال هذا زينب اين انتم من هذه الاخبار زينب ابقي به زينب ابقي اسمعينا توجيك الاجابه ان شاء الله زينب به مثالش عنتر وبعد ناديا وبعد رؤوف عنتر خليني نجاوب اليوم عنتر خليني نشوف زينب راهو شوف الاولويه كما قلت لك راهو فما معايير يلزمنا نلتزموا بها راهي فما اكتواليتي راهي فما انيه راهي فما معناها هذيك مما لا شك فيه راهو حتى اللي مش قاري يبسي بش يقول لك هكاك بالنسبه بالنسبه لي لي بالنسبه لي معناها الاشياء اللي باقيه تصير في القصرين المؤسسه الوطنيه التلفزه الوطنيه عندها مراسل صحفي واحد ومصور واحد معناها في 13 معتمدية وفي الكم الهائل من الأحداث اللي صايرة في القصرين يوميا بالنسبة لي أنا اختيار شخصي أولى أني نمشي المنطقة الريفية ونبلغ صوت محتاج على أني غطي حملة نظافة في ولاية القصرين خاطر هذيك راه وعي وعي وعي شعبي أنك تنظف ماكش مستحق مؤسسة باش نقول صوتك نادية معنا تليفون ونرجع لك عنتر نعطيك الكلمة ألو عسلامة ألو عسلامة وي عسلامة مرحبا عسلامة مرحبا شكون معنا؟ رضا جبران معك مرحبا بك رضا يعيشك انا زميل صحفي ومراسل هنا وسيلة اعلام في القصرين مرحبا حبيت فقط نبي نأشر نقطة واحدة انه اليوم موضوعنا ربما مع الصحافة مش مع الصحافة هو اليوم خدمنا احنا كل الناس الكل يعني ماذا بيك في خدمة القصرين ولكن هذا ما يمنعش الاولاد مع الصحافة هم ابناء القطاع وابناء الشرعيين للقطاع اليوم في في في في الدومين بتاع الصحافة في تونس ولكن زاد ثم زاد عالميين اليوم نلقوهم ناجحين يعني في الصحافة ومش قارين صحافة هذا مش موضوعنا اليوم المطلب يمكن الأساسي المراسل الصحفي في القصرين هو هيكل واضح هيكل نقابي واضح ربما يدافع على حقوقه الأخت بكري تحكي على معناها على حملة نظافة مش حملة نظافة فقط حبيت نأكد اللي المراسل الصحفي زاد من واجبه يغطي عملية إرهابية وما هوش يعني من باب التشهير أو التسويق لصورة غاصة في القصرين ولكن اليوم مطالبين احنا جد مع التزاماتنا مع المؤسسات العالميه اللي نرسلوا فيها ان نعدوا الاخبار نتاع الارهاب ونعدوا الاخبار نتاع حمله نظافه ولكن جد نحب من هنا من منبري يعني نتوجه للقصرنيه الكل اللي يسمعوا فينا اللي الصحفي راهو ساعات المراسل الصحفي جد يخدم تظاهرات ثقافيه لهنا في القصرين ولكن ما ننسوش السنسره نتاع رؤساء التحرير اللي تصير في تونس هذايا يعني نقطه لازم يفهمها المواطن احنا ساعات نقطه تتجاوز لحقيقه المراسل تظاهرات ثقافيه ونتعب ونزيد تفيد بعد تفتح تسمع في الاخبار ولا تتفرج في التلفزه ولا اي مؤسسه اعلاميه معناها تخدم فيها وتلقى الاخبار هذيك ما تعدتش. يعني هذه نقطه زاد المواطن يكون على وعي فيها. واضح حريثة. اليوم ماهوش موضوعنا اليوم فقط نقطه واحده حبيت يعني ناكد عليها اللي ماهوش موضوعنا اليوم والجماعة الصحافه ولا ماهوش والجماعة الصحافه. هذه نقطه تم اثارتها يا رضا اما ما هيش هذه ما هيش نقطه مهمه الحقيقه لا ما هيش اساسيه. ميرسي بوكو دونك رضا جبران. الحقيقه الوقت دهمنا على الاخر. عن ترفي ثم ستاتستيك بين اكتوبر 2012 واكتوبر 2016 اكثر من 770 اعتداء على الصحفيين، هذا حسب مركز تونس لحريه الصحافه. للرقم هذا اليوم نسبه الاعتداءات بكري اعطيت التصنيف انه نقصت اما كمان ما زالت. شوف هل القانون في النقطة هذه، هل القانون والتشريعات ودور زيد النقابات اليوم باش تكون فما حماية لازمة للصحفي؟ أول واحد ثم أول شخص مسؤول على الحماية هو الصحفي في حد ذاته مسؤول على حمايته زيد على تأمين نفسه قبل كل شيء ويحط روحه في العمل الميداني. لازم الصحافي ساعة يطلع على معناها شروط السلامة ساعة متاعه قبل كل شيء ويأمن روحه ومن بعد ينطلق. الاعتداءات الأخرى تصير سواء من الوحدات الأمنية ولا من المواطنين بالزوز موجود ولا من الإدارة الإدارة هذيك معنى طرد التعسفي. في آخر حكاية عن زملائنا حاتم وحاتم حاتم الصالحي حسام الهرميسي يمشوا في غطوا يغطوا في اعتصام في مقر الولايه توقفوا يقف لهم المنظم تاع الاعتصام ولا المعتصمين اللي هم موظفين اللي المفروض الموظفين هذوما يعلموا قبل بنهارين انهم راهو عندهم احتجاجات وانهم بيسكروا المعتمديات ويعني يشعروا اداراتهم معناها خذوا قرار بشكل فوضوي وعشوائي ومن غير حتى شيء. راهم باش يدخلوا في غدوه اعتصام المعتمديات كلها مسكره في الليل يتاخذ القرار ما يرجعوش معناها بالنظر تو نحن نعرف الولايه تو تتبع ثلاثه وزارات وزاره البيئه وزاره فما اللي يتبع وزاره البيئه وفما اللي يتبع وزاره الداخليه وفما اللي يتبع وزاره الشؤون المحليه لكن يعني قلنا والمفروض الكاتب العام نتاع النقاب ولا ما عرف شنو يحدد انت راه هو يمثل شكون موظفين وزاره الداخليه ولا لكن هو تحدث باسمهم الكل يا اخي وين القانون هذا الكل يمشي لك بالرغم من هذاك الاعلامي يمشي باش يغطي باش يوصل صوتك انت تقومي وترديه بنصيف بنصيفه هذه الحقيقه اولا كان المفروض تصير تتبعات عدليه للي صار هذه للاحتجاج والاعتصام اللي ما كانش في وقته ومن غير تنسيق ويلزم يرد اعتبار المراسلين اللي مشوا لك خذوا من وقتهم ووقت مصلحه الشعب اللي انت في مؤسسه معناها مركزيه عطلت مصالح المواطن هذيك وزدت الترجيح نتعسف نفسي واجتماعي وعلى جوانب نادي اليوم كيف تفضل عن اسمح بالنسبه للاعتداءات هذه موجوده لكن نحن معناها اول حاجه حتى العمل اللي يكون عمل جماعي نسي كله باش نامنوا بعضنا الصحفيين خاصه على الميدان. ثم جانب اخر ربما الدورات التكوينيه اللي تعمل فيها وزاره الداخليه ولا وزاره الدفاع مع النقابه الوطنيه للصحفيين باش يحاولوا يعملوا عمليه رسك لربما سواء للاطارات الامنيه ولا للامنيين اللي نشكرهم شكر كبير برشا على العمل نتاعهم مجهود الكبير ورشة في معناها كامل تراب الجمهورية. زاد في نفس الوقت راهو هذا كل متوقع والعمل الصحفي راهو فيه المتاعب هذه كله فيه المصاعب هذه كل لولا المصاعب هذه ما كانش عنده بنة وما كانش عنده طعم العمل الصحفي الميداني. رؤوف لأنه الوقت غصرنا الحقيقة على الأخر فما نقطة نثيرها معاك اليوم علاقة الصحفي علاقته بالأمن اليوم هل فما مصالحة حقيقية وإلا ما زاد الصحفي سيغتخان يتعرض لساعات الضرب من الأمني سوء معاتبة عامل من طرف الامني اي بورتون يبدا لابس الجيلي هذيك نتاع تحكي على القصرين ولا تونس نحكي على القصرين خلينا نحكي على القصرين بالنسبه للتجربه بالنسبه للمراسلين هنا نتصور مصالحه كبيره بين الامن ولا المراسلين يعني حتى ما يكونوش يعني الحالات المنفرده يعني جدا الحالات يبدا واحد على اعصابه ومن امن تعرف يعني حاله التشنج تصير بين اي يعني في نهايه الامر اي انسان ينجم يكون يخطئ في حق انسان اخر نعتبرها ونحطها في الخانه دي مش في خانه الاعتداءات الفئات خاطر تقريبا الناس كل اصحاب يعني اصحابنا ونعرفوهم وبالتالي اصلا حتى الامن يعرف المراسلين الكل يعرفوهم انا ما عادش علاقه بشكل كبير مشكله كبيره خاصه على القصرين مش كيما تونس العاصمه بالطبيعه مش كيما القصرين تونس امنيا القصرين في الجانب هذا في العلاقه مع المهنية متاعنا سواء وعملنا الميداني راهم مع الأمن ولا كذا ولا الجيش راهم ما عادش تغيرت العكس هم يأمنونا ولا نادي تذكر مرة دخلنا الجبل المغيلة وهم الأمنونا وحدات الحرس نمشوا خصيصا معانا نحن باش يأمنونا في التظاهرات في المظاهرات كل شيء ديما يقول لك إيجا وراء الأمن باش تأمن روح هذيك هي المقاربة التشاركية الحقيقة اليوم نحكوا عليها باش نختموا في كلمة كل واحد أقل من دقيقة القطاع اليوم في حاجة لشنية شنية ناقصنا اليوم في القطاع لحماية القطاع ولحماية الصحفيين باش نجاوبك لكن نتمنى معناها فقط نقول كلمة واحدة للسادة المستمعين بربي كل يعني إن شاء الله في قادم المناسبات إن شاء الله تجينا فرصة أخرى باش نجيبوا استاتيستيك على عملنا يعني طيلة سنة كاملة حتى اكزامبل من الشهر باش تعرفوا أنه لا إرهاب لنا ضد القصرين لنا بالعكس احنا داعمين للتنمية داعمين للمطلبية المطلبية اللي ما فيهاش يعني همجية ويعني تكسير وعنف وكذا راهو قاعدين المراسلين يبذلوا في مجهود كبير وفرصه هذه يعني تقريبا احنا اول مره باش نتكلموا ونوصلوا صوتنا مع الناس لانه عندنا برشا اشكاليات انا ما حكيناش عليها ما نتمنى تستدعونا ونحكوا عليها لانه الحقيقه خسرنا الوقت ناديه في كلمتين والله في كلمتين خليني نقول نحن رانا في مسيره وباش نكملوها في جهتنا خاطر نحن قبل ما نكونوا صحفيين ولا اعلاميين ولا مراسلين نحن ولاد البلاد هذه وراي خدمتنا لمصلحه البلاد هذه مهما كان الخبر ضد ولا مع رانا المصلحه خليني نقول في الاخر او القطاع في حاجه للاستقلالية وهذا يظهر لي الاستقلال الإعلام وأنه حقا يكون سلطة رابعة يلزم هذا شيء ما يتذمرش منه ونفتخر يعني بروحي في بلادي في جهتي نفتخر بزملائي على خاطرنا عنا استقلالية بدينا نصنع رواحنا استقلالية جينا من القاعدة في العادة معناها الاستقلالية كون من مركز القاعدة نحن بدينا من القاعدة جينا ننزهوا في رواحنا جينا ننسحبوا على كل التجاذبات وندخلوا في إطار مشروعية الإعلام في إطار معناها تنفيذ ولا فرض حضورنا كسلطة رابعة في جهتنا على الأقل عنت بالنسبة للكلمة الأخيرة خليني في دقيقة في الجانب هذا دور كبير برشا يقوم به المراسلين الجهويين في نقل صورة الواقع متاعنا لهنا خليني نقول كلمة نخرج شوية على الإطار متاع الإعلام فقط للمجتمع المدني في أقل من دقيقة بعجلة للمجتمع المدني في القصرين للناس الكل الإعلاميين للسلطة للإداريين للناس الكل راهو القصرين ما تمشي حتى خطوة إلا ما نكونوا إيد واحدة مع بعضنا يزينا ما سبينا بعضنا ويزينا ما هاجمنا بعضنا ويزينا ما نقشروا في وجه بعضنا نأخذ العبرة من بلاي سخرة وهيت نتوحدوا الناس كل مع بعضنا باش نرتقوا هالبلجيه هذه إذا كان نحن نحكوا على الوطن وحب الوطن وحب الانتماء راهو تبدأ بنا نحبوا بعضنا قبل كل شيء ونبدأ من القاعدة هذا هو اللي نختم ونأخذ من عندك كلمتك يا عنتر اليوم الحقيقة في حاجة إلى مقاربة تشاركية بين الصحفيين بين مكونات المجتمع المدني والمسؤولين ميرسي بوكو عنتر سما لمراسل شمس فيم نادية ارتيبي مراسلة التلفزة الوطنية مرحبا عايشك رؤوف جباري صحفي بإذاعة قفصة ميرسي لكم مستمعينا على 100.2 وعلى 3w.fm.tn كنت معكم إيمان مديني في الأعداد هيثم قاهري في الأخراج هذه بسمة غرسالي تقولكم تستنونا الأربعة الجاية في من غير بوليتيك باي باي حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القصرين وما جاورها ونرجو من السادة المستمعين مراعاة الفارق في التوقيت الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله